ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمتم مساء. هذا هو مجلسنا الرابع. كل ما مضى كان تمهيدا ضروريا جدا. كل ما مضى كان تمهيدا ضروريا جدا. وقفنا من خلاله على أركان الدراسة الأدبية: النص الشعري وأصول التفسير، تفسير النص الشعري، والمعارف التي نقف عليها من خلال الدراسة، دراسة الأعمال الأدبية خلال خط الزمن. نقف على المعارف المشتركة. ووقفنا من خلال دراستنا على النص الشعري أو من خلال كلمتنا على النص الشعري حول طبيعة هذا النص والفرق بين الناقد والشاعر. ووقفنا من خلال الكلام على الأصول التفسير أنها تستنبط من الأدب، من النص الأدبي نفسه، وأنها لابد أن تكون متعلقة به، هذا أولا. وثانيا لابد من وجودها أيضا، لابد من وجودها. وبينا من خلال ذلك بطلان نظرية النسبية في الأحكام الأدبية، وأن النسبية في النهاية تؤول إلى اللا شيء. وتكلمنا على التاريخ الأدبي وأنه يقفنا على المعارف المشتركة، لنؤول في النهاية، يؤول الأمر بنا في النهاية إلى الوقوف على تفردات الشعراء. وتكلمنا كذلك على حقيقة اللغة الشعرية أو اللغة الأدبية، وهي أنها في أصلها مستنبطة من كلام الناس، ولكن الفرق هنا هو ماذا؟ في الصياغة والتركيب، في الصياغة والتركيب. والصياغة والتركيب يدخل فيها كذلك التشبيهات والصور البيانية والاستعارات والمجازات، كل هذا يدخل. يعني هذا الخلق الجديد الذي خلقه الشاعر حينما أتى بالنص، وحينما خلقه الخطيب كذلك حينما أتى بخطبته، واضح؟ وقلنا هذا يستدعي ماذا؟ يستدعي أن يكون للنص قوانينه الخاصة. نعم، الكلام الذي يأتي به الشعراء هو كلام الناس في أصله، من حيث قوانين الكتابة، أو من حيث قوانين الكلام وقوانين اللغة، ومن حيث مفردات اللغة ومعاني اللغة المعجمية. ولكن يحدث في حال معينة، انفعالية، في أحوال خاصة، يحدث أن يحتاج المتكلم إلى إحداث صياغة جديدة، هي صياغة الشعر وصياغة النثر الأدبي. نقول الشعر فقط ونقول النثر الأدبي، لأنه لا يكون شعر إلا أن يكون فنيا. نقول النثر الأدبي أو النثر الفني، أما الشعر فلا يكون إلا فنيا. لا يوجد هذا الشعر الذي هو نظم فقط. ألفية ابن مالك ليست شعرا، الشاطبية ليست شعرا، تحفة الأطفال ليست شعرا، الجزرية ليست شعرا، ألفية الحديث ليست شعرا، موزونة مقفاة وفيها معاني ليست شعرا. لماذا؟ لم يتحقق فيها قانون الشعر. ووقفنا كذلك على في كل ما مضى على وظيفة هذا النص الشعري أو النص الأدبي، وقلنا إن وظيفته هي إشباع هذا الجانب الإنساني، وهو جانب البيان الذي من الله تعالى به على الإنسان. وقلت كذلك من خلال هذا إن الأمر يبلغ من الخطورة بمكان حينما تحاول أن تبين عن نفسك من خلال ثقافة أقوام آخرين. وبينت لماذا كان الأستاذ محمود شاكر رحمه الله ثائرا في قضية الأدب، وسماها هذه الحياة الفاسدة، هذا في كلامه في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. من أين أتى بهذه المبالغات؟ ليست مبالغات. حينما تكون عربيا وتبين باللسان أقوام آخرين، هذا معناه أنك تكمل شخصيتك من خلال شخصية أقوام آخرين. نعم، كل هذا باختصار. وكان في طيات ذلك ما وقفنا عليه من الكلام، ووقفنا على مزايا اللغة الأدبية التي تتميز بها عن اللغة العامة، ووقفنا كذلك على قضية خاصية التراكم التي في اللغة الأدبية، وأنها لغة متشكلة، وهذا التشكل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قوانين. اليوم إن شاء الله تعالى نأتي إلى النقطة التي أصدقكم القول في أنني كنت أخشى منها، فعلا، وهي وكنت أؤجلها أو أحاول أن أؤجلها أو أتمنى أن تؤجل نفسها، وهي قضية عمود الشعر. عمود الشعر هذا هو العصب الحساس في الدراسة الشعرية، قضية عمود الشعر. متى يكون الشعر شعرا؟ من خلال ما مضى وقفنا على أنه هناك حال خاصة لابد أن يتشكل عندها نص خاص. الآن نقف على كيف يتشكل هذا النص الخاص ومتى يكون نصا خاصا حتى يكون شعرا. قد تقف على كلام بعض النقاد والمؤلفين أن الشعر هو كلام موزون مقفى. ألفية بن مالك كلام موزون مقفى وليست شعرا، ليست شعرا. المنظومات العلمية كلام موزون مقفى، فيها المعنى وفيها الوزن وفيها القافية، وليست شعرا. إذن متى يكون الشعر شعرا؟ حينما ننظر إلى الشعر من حيث كونه كلاما عربيا، من حيث كونه كلاما عربيا، انتبهوا، الكلام العربي فقط، كلام عربي يشمل ماذا؟ يشمل القرآن ويشمل الشعر ويشمل النثر ويشمل كلام الناس ويشمل كلام الجرائد ويشمل اللغة العلمية ويشمل كل الكلام الذي يجري على قانون النحو والصرف واللغة. النحو والصرف يعني العربية، القدماء يقولون العربية ويريدون النحو والصرف، والصواب أو الأقرب في التعبير أن تقول يريدون النحو لأن الصرف انفصل متأخرا عن النحو. إلى الآن البعض، وأنا أحيانا أقول هذا، أقول النحو وأنا أريد الصرف أيضا، أختصر، لا أقول النحو والصرف إنما أقول النحو ويدخل فيه الصرف. حينما تنظر إلى الكلام العربي من حيث كونه كلاما عربيا تحتاج إلى ماذا؟ لتفسر هذا الكلام الذي يشمل الكلام العالي والكلام المرذول. الكلام المرذول هو الكلام الذي نستعمله في الشارع، كلام الجرائد. هناك مصححون لغويون، هل هم نقاد شعر في القنوات الفضائية في الجرائد؟ نقاد شعر؟ هل هم نثريون؟ لا، هم مصححون لغويون. ماذا يفعلون؟ درسوا النحو والصرف ويقفون على معنى اللغة، في معنى الكلمة في كتب اللغة التي كتب المعاجم، كيف تستعمل اللفظة؟ اللفظة هذه تأتي كيف تأتي حقيقة؟ هل هي من المشترك اللفظي؟ ما المعاني التي تأتي بها؟ كيف تستعمل مجازا؟ وهذا باب المعاجم، باب القواميس، هذا واسع. لتفسر الكلام العربي من حيث كونه، من حيث كونه كلاما عربيا تحتاج إلى العربية و اللغة. العربية واللغة. ما العربية وما اللغة؟ العربية النحو والصرف، هذا علم العربية، نشأ هكذا في القرون الأولى علم العربية. اللغة يعني المعاجم، المفردات، كيف تستعمل هذه الكلمة، ما معنى هذه الكلمة. تحتاج فقط إلى هذا، فقط. الكلام العربي من حيث كونه ماذا؟ من حيث كونه كلاما عربيا. هذا الكلام العربي يقع في ضمنه الشعر والنثر، كلاهما كلام أدبي. الكلام الأدبي أو النص، يلا ثاني، النص الأدبي. انتبهوا، هذا التوضيح ليس موجودا في كتاب. هذا التوضيح ليس موجودا في كتاب، الأوراق تختلط في هذا الباب. الكلام العربي من حيث كونه كلاما عربيا، النحو والصرف، القرآن تعربه، الجرائد تعربها. ولهذا طلاب العلوم الشرعية يظل 20 سنة أدرس النحو والصرف لأجل أن أفهم بلاغة القرآن، ولو أفهم القرآن. أنت هكذا تدرس ما تفهم به الجرائد، إذا أردت القرآن هناك أشياء أخرى فوق هذه القاعدة لتعلموا ما أين المطلوب وأين الذي يرومه في رأسه. الأفق ضيق جدا عند طلاب علوم الشريعة في هذه الأشياء. يقول أدرس النحو والصرف وبعد 20 سنة لا زال يدرس الأجرومية. 20 سنة يدرس الأجرومية يقول أبدأ في الأجرومية، هل أدرس ملحة الإعراب؟ هذا عيب أن يكون قد شاب ثم يسأل ملحة الإعراب والأجرومية، هذا عيب في الحقيقة. ينبغي أن يكون إماما في هذا الوقت في هذا السن، واضح؟ طيب، النص الأدبي نص أخص من الكلام العربي فيحتاج إلى هذه القاعدة، ويحتاج إلى شيء آخر كذلك في تفسيره من حيث كونه نصا أدبيا عاما يشمل الشعر والنثر. ما هو؟ ما العلم الذي يحتاجه؟ علوم البلاغة، علوم البلاغة التي وضع أسسها عبد القاهر الجرجاني، وضع أساس علم المعاني في كتابه دلائل الإعجاز، ووضع أساس علم البيان في كتابه أسرار البلاغة. نعم، إذن هذا النص الأدبي، انظروا، هذا أخص، هذا أقل من الكلام. اكتبها في الخارج، هذه تحتاج إلى، إذن كلام الناس من حيث كونه كلاما عربيا، كل الكلام ليس كلام الناس فقط، كل الكلام العربي من حيث كونه عربيا يحتاج إلى النحو والصرف واللغة، يعني المعاجم. النص العربي، النص الأدبي الذي هو أتى على صورة من البلاغة يحتاج إضافة إلى هذه القاعدة إلى علوم البلاغة. علوم البلاغة، علوم البلاغة تنطبق على ماذا؟ تنطبق على الشعر والنثر. كل الأمثلة التي مثل بها تقريبا، أو الأمثلة الجزئية التي مثل بها عبد القاهر، هي أمثلة لماذا؟ أمثلة نثرية. زيد المنطلق، المنطلق زيد، زيد المنطلق، منطلق زيد، واضح؟ وترى كذلك في علوم علم البيان، صور البيان من المجاز والكناية والتشبيه، تشبيه طبعا كلها تصويرات، بعد أن يصوغ في علم المعاني العبارات كيف يعبر الصور الذهنية، هذا الخيال الذي يسمى في النقد الحديث بالخيال أو بالتصوير، كيف يصوره؟ يصوره في تشبيه، يصوره في مجاز، في استعارة، في كناية، واضح؟ هذا كله يصدق على الشعر والنثر، ويصدق على غير العربية أصلا، أيضا غير العربية، علم البيان الصور يصدق أيضا على غير العربية. ومن هنا تدرون هذه المبالغة أو هذه المغالطة حينما يقول بعضهم إن الشعر، دراسة الشعر، وهيقولوه أفاضل، لكن لابد أن ننتبه إلى الدقة في هذه التصنيفات، يقولون إن دراسة الشعر تضمن أن نغذي البلاغة دائما، ويقولون لابد أن تكون البلاغة مفتوحة الباب وقابلة للإضافة من دراسة الشعر. لا، لأن البلاغة موضوعة للنص الأدبي، وهي في الأصالة موضوعة للقرآن، والقرآن نص نثري ليس شعرا. فلو أدخلت في علوم البلاغة ما لا يفسر إلا الشعر، ما لا يفسر إلا الشعر، أفسدت الغرض الرئيسي من علوم البلاغة. لأنك لو أدخلت الكلام في الأوزان وفي القوافي، القرآن ليس قابلا لذلك، فكيف وضعت البلاغة للقرآن؟ أول الكتب التي وضعت أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. الأسرار وضع أولا، يعني بالعكس، عكس ما ندرس، ندرس أولا المعاني التي وضع لها الدلائل، لكن الذي وضع أولا هو أسرار البلاغة. لكن في الجملة أول كتابين في البلاغة هما الدلائل والأسرار. دلائل الإعجاز، والقرآن كتاب نثري ليس كتابا شعريا، ليس منظوما، ولهذا لن تدخل فيه الأوزان والقوافي والبحور. فإذا قلت إنه لا ينبغي أن نجعل الشعر مغذيا لعلوم البلاغة، هذا معناه ماذا؟ معناه أنك ستدخل فيه ما لا يمكن أن يفسر به القرآن. ولكن القدماء كانوا يدرون جيدا أن الشعر يحتاج إلى شيء آخر فوق اللغة والنحو والصرف وفوق البلاغة، وهو هكذا النص الشعري أخص من النص الأدبي، هكذا الشعر يحتاج إلى ماذا؟ عمود الشعر. هكذا. ولهذا قلت من البداية من يريد أن يدرس الشعر شرط أن يكون محصلا للنحو والصرف، وأن يكون يعني على دراية بكيفية البحث في اللغة، إذا لم يكن يحفظ بعض الكتب في اللغة أو في المعاجم وكتب المراجع كل التي من هذه العائلة تبدأ من فصيح ثعلب وتمر على مختار الصحاح، كل هذه الكتب، هذه الكتب تحفظ في الأصل، إذا لم يكن حافظا لهذه الكتب على الأقل يعلم كيف يبحث في هذه الكتب ويكون محصلا للنحو والصرف ودارسا للبلاغة. ولهذا قلت لكم من البداية حينما بدأت في الحصة الأولى أو الثانية أسألكم ما الفرق بين الاستعارة والتشبيه، فأجبتموني بما في البلاغة، قلت لكم لا أسأل عنها لأنني أفترض أنكم تستوعبون الفرق بين الاستعارة والتشبيه. فوق ذلك ما هو خاص بالشعر وهو عمود الشعر، كل ما يتعلق بتفسير الشعر ولا يدخل في البلاغة سيدخل في عمود الشعر، هذا هو. رأيتم القاعدة؟ انتبهوا إلى هذا لأنه ليس موجودا في كتاب، هذا التنظيم والتوضيح والرسم ليس موجودا في كتاب. الكلام العربي من حيث كونه عربيا لابد وأن يأتي على ماذا؟ على قواعد كلام العرب. ما هي قواعد كلام العرب؟ النحو والصرف. الصرف لأجل أنه يضبط بنية الكلمة الواحدة، والنحو يضبط صياغة الكلمات. ولذلك بعضهم يقول ربما ندرس الصرف قبل النحو أفضل، وبعضهم بعض قليل من القدماء قدموا الصرف على النحو، من تعليلات ذلك أنهم يصدون غير الجادين من طلبة العلم أو ممن يدعون طلب العلم. لماذا؟ لأن الصرف ثقيل على النفس إلى حد كبير، واضح؟ كل هذا لابد أن يفهم جيدا. ومن هنا يتبين لكم خطأ، إما خطأ الفعل وإما خطأ السكوت والاقتصار في كتب إعراب القرآن المعاصرة. ترى يأتي على الجملة أو على الموضع من الإعراب ويقول يصح أن يكون كذا، ويصح أن يكون كذا، ويصح أن يكون كذا. هذا يتكلم في القرآن من حيث كونه كلاما عربيا، لكن القرآن نص فني، القرآن نص عال وصلت بلاغته إلى درجة أن تعجز عن أن تفعل، أن تأتي بمثله، لا خلاص انتهت. نعم قواعد البلاغة لكن له خصائص هي التي حيرت العلماء الذين كتبوا في علوم البلاغة، عبد أبو بكر البقلاني والخطابي والرماني، كل هؤلاء كتبوا فيها وبينهم اختلافات وكذا. الدكتور محمد أبو موسى له كتاب اسمه الإعجاز البلاغي في القرآن، دراسة في التراث، هذا في مكتبة وهبة، يأتي بأشهر من تكلم في الإعجاز ويأتي بمذهب كل واحد فيهم وكذا، مذاهب مختلفة بعد الاتفاق على القاعدة البلاغية يتحيرون أين مناط الإعجاز، أين أسباب الإعجاز، حتى وصل الاختلاف إلى السنة والمعتزلة. المعتزلة قالوا هو انصرفنا عن ذلك لا نستطيع، وهذا يتحقق به الإعجاز بالمناسبة، يعني أنت من حيث الدلالة على النبوة وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم تحقق أن أقول لك هذا الكلام وأنت تقدر على مثله، ولكن إن فعلته بنية المعارضة صددت لم تقدر. صح هذا القول أو لم يصح، هذا وقع به التحدي، وقع به الإعجاز وإثبات صحة النبوة كحنين الجزع وكسير الشجر ونطق الحجر وهذا الكلام، كل هذه دلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، متفق على أن القرآن كان حجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف كان حجة؟ القول بأنه الإعجاز البلاغي وأنه في النظم هذا قول من الأقوال، ينبغي لمن كان دارسا محايدا أن يضع كلام كل الفرق في ذهنه وهو يدرس، وأن يعلم أنه إن وقع من كلام السنة أو من كلام الأشاعرة في أن أبو الحسن الأشعري في أنه في النظم أو في البلاغة القرآن أو كذا، إن وقع من هذا لم يقع من كلام المعتزلة وهو الانصراف، أنه صد صدودا عن ذلك، هكذا لم يستطع، إذا أراد أن يفعل وقف لسانه، هذا يقوم به الإعجاز. المعتزلة لم يكفروا، المعتزلة أئمة الإسلام أيضا، لست معتزليا ولو كنت لقلت، لكن هم أيضا أئمة الإسلام وأئمة البلاغة، الزمخشري وأئمة اللغة والجاحظ، هؤلاء أئمة، أئمة في الإسلام إلى يوم الدين، يعني أقاموا العلم إلى يوم الدين. فالإسلام كل من انطوى تحته، كل من انضوى تحته هو محسوب عليه وله أثر فيه إذا بذل، هذا هو. أما في النهاية ما هو الصواب في مسائل معينة أو في مذهبك أو في اعتقادك أو في كذا، هذه قضية أخرى، لكن في النهاية كله جسم إسلامي واحد وأئمة عظام، هذا هو. طيب، المشكلة التي ترتكب في القرآن ما هي؟ أن يعرب القرآن وأن يقال يصح الوجه كذا من الإعراب والوجه كذا والوجه كذا، هذا من حيث كونه كلاما عربيا، لكن القرآن ليس كلاما عربيا فقط، القرآن كلام عربي عال. فربما تقول يصح كذا وكذا وكذا إذا كان الكلام عاديا، كل هذا يجوز، لكن ماذا إذا كان النص، إذا كانت هناك ثلاثة وجوه مثلا من الإعراب، وجه يثبت بلاغة نازلة، ووجه يثبت بلاغة متوسطة، ووجه يثبت بلاغة عالية. ما معنى الوجه البلاغي؟ أنه يؤول بك إلى معنى، هذا المعنى ينسجم مع سياق الكلام، وهذه المعاني تختلف غالبا فيما بينها في ماذا؟ في مستويات البلاغة. هناك معنى يؤدي، هناك وجه إعرابي يؤدي معنى عاليا، وهناك وجه يؤدي معنى نازلا، وهناك وجه بين. يتعين في القرآن أن تثبت المعنى الذي يؤدي إلى الوجه العالي، أو تثبت الوجه الذي يؤدي إلى وجه البلاغة العالي، لا تقول يجوز كذا وكذا وكذا. ربما يجوز لك من البداية لأنك ستقول تختلف الأنظار، معرب القرآن يقول تختلف الأنظار، ربما أنت تثبت هذا وغيرك يثبت هذا أنه هو الأعلى فتؤيد، فيكون الخطأ هنا في ماذا؟ في السكوت وعدم الاستمرار في ترجيح الوجه المناسب للقرآن. في الشعر أفعل نفس الشيء، أرى الكلمة تحتمل وجهين للإعراب يذكرهما الشراح، في شاعر أقول ينبغي إثبات الوجه العالي، أذكر في النابغة لا أذكر الموضع، وقفت على في بعض قصائده على تفسير لكلمة أو على وجه إعرابي لكلمة أو لفعل لا أذكر، كانت اسما نعم، وقالوا إعرابها إما أن يكون على أنها كذا وإما أن يكون على أنها كذا، وجه منها متوسط لا يناسب النابغة، وجه منها يناسب النابغة، فأثبت الوجه العالي. فإذا كان هذا الشاعر شاعرا ضعيفا شعرورا يعني كما يسمى في كتب النقد، شعرور أو مبتدئ أو هكذا، الوجه الأقل يتناسب مع شخصيته، أثبت الأقل، ليس دائما أثبت الأبلغ، ليس دائما نثبت الأبلغ وإنما تثبت المناسب. هذا في الشعراء، فما بالكم في القرآن؟ تثبت دائما الوجه الذي يؤدي إلى البلاغة العالية، فلا يصح أن تقول يجوز ويجوز ويجوز، هذا يوهم بأن كل هذه الوجوه جائزة وإذا أخذت بأيها فأنت مصيب، هذا ليس صحيحا، فهمنا هذا؟ الشعر أخص من النثر أو أخص من النص الأدبي، النص الأدبي يشمل الشعر والنثر، إذا قلت إن النص القرآني جنس مختلف تقول يشمل الشعر والنثر والقرآن، إذا قلت كما يقول العلماء علوم القرآن أنه نثر فتقول أن الشعر والنثر، ويدخل في النثر القرآن الذي هو نثر المعجز. الأخص من النص الأدبي الشعر، يحتاج إلى شيء آخر لدراسته من حيث كونه شعرا وهو عمود الشعر، فعمود الشعر أنت تضيفه على معرفتك بالبلاغة وبالنحو والصرف واللغة، فإذا ظللت تتكلم هنا فقط النحو والصرف ينقصك اللغة، تنقصك البلاغة، ينقصك عمود الشعر، ما زال الناس يتحدثون فقط هنا يقول يريد أن أفهم القرآن أدرس النحو والصرف. القرآن كتاب معجز من جهة البلاغة، من جهة العلو البياني، فتحتاج إلى النحو والصرف واللغة وعلوم البلاغة، ثم تتحير كما تحير العلماء في تفسيره. الإمام عبد القاهر الجرجاني يقول لن تفهم القرآن إلا إذا فهمت الشعر الجاهلي، لن تدرك إعجاز القرآن إلا من هل في رسالة اسمها الشفاء، لن تدرك إعجاز القرآن إلا بإدراكك الشعر الجاهلي. هذا لفتني إلى أنه هنا يكمن سر في تفسير القرآن كذلك. الأسئلة ممنوعة تماما لأنها تستهلك وقتا في النهاية إذا بقي وقت. طيب، ما هو عمود الشعر بعد كل هذا؟ ما هو عمود الشعر ولماذا سمي بعمود الشعر؟ سمي العمود لماذا؟ هذا ظاهر إن شاء الله تعالى من اللغة ومن الاستعمال، من المشاهدة. عمود الشيء ما يقوم به الشيء، عمود البيت ما يقوم به البيت، هكذا كل أنت أنا أعتمد على كذا، يعني اتخذته عمودا أقوم عليه في أمر هذا، هذا هو العمود، سهل. كما قال أيضا أذكر طرف ابن العبد، نعم، في معلقته يقول ولولا ثلاث هن من حاجة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن صبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتورد، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي. ما معنى معمد؟ يعني رفع على عمود، وهذا كناية عن شيء. إما هذا يحتاج إلى معرفة حال العرب، متى يرفعون البيوت، يعني هذا الخباء، هذا القماش أو هذا الجلد، متى يرفعونه على أعمدة؟ ربما يكون كناية عن رفعه، ويكون هذا الرفع أنه مرتفع، ويكون هذا الارتفاع كناية عن أنهم سيقيمون مدة طويلة، وربما يكون كناية عن الإقامة لأنهم سيقيمون في هذا المكان، كما قال زهير بن أبي سلمة في نهاية مطلع معلقته حينما قال فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم، يعني سيقيمون هنا في هذا الماء الزرق جمامه الذي هو كناية عن الصفاء وعن الصلاح وكذا وكذا، والقصيدة معروف، يعني شرحته وبينت وجه الإشارة في هذه القصيدة أو في هذا المطلع. فهو يقول وضعنا عصي الحاضر المتخيم، فربما كانت هذه العصي، هذه العمود، كناية عن الإقامة الطويلة. المهم، العمود هو ما يقوم عليه الشيء، العمود، عمود الشيء هو ما يقوم عليه الشيء. وحينما أقول عمود الشعر يعني ما يقوم به الشعر، يعني إذا لم يكن موجودا سقط الشعر، لم يكن الشعر موجودا، عمود الشعر هو ما يقوم عليه الشعر، هكذا تستطيع أن تجمله. فما هو إذن عمود الشعر من الناحية الفنية؟ نبدأ في الخطورة. ما هو عمود الشعر من الناحية الفنية؟ الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في شرحه على مقدمة المرزوقي على ديوان الحماسة، المرزوقي شرح ديوان الحماسة ووضع له مقدمة مشهورة، مقدمة أدبية شرحها الشيخ الطاهر بن عاشور، موجودة في مجلد يباع بدار المنهاج بجدة، وهو شرح قيم في الحقيقة. هذا من الكتب التي تناولت عمود الشعر تناولا متوسطا، يعني جيدا متوسطا. عرفه بأنه، هذا تعريف من الشيخ الطاهر ابن عاشور، قال في تعريف عمود الشعر هو شرائط الإجادة اللفظية والمعنوية، هكذا قال رحمه الله ورضي عنه، قال شرائط الإجادة اللفظية والمعنوية. طيب، هو طبعا لم يذكر هنا الشعر، يمكن أنت أن تفهمه على النثر، شرائط الإجادة اللفظية والمعنوية، ولكن المقام يقتضي أن الكلام على الشعر، فهذا لا يعترض عليه. هناك شيء آخر، وهو قال شرائط ماذا؟ الإجادة، الإجادة، يعني قال عمود الشعر، هذا ما يفهم من الكلام، عمود الشعر يحقق الإجادة، هو شرط للإجادة، إذن يتحقق شعر بدون الإجادة إلا إذا كان يرى أن كل الشعر جيد عالي. قال شرائط الإجادة، ولم يقل شرائط التحقق والإجادة، إلا إذا كان كما قلت يرى أنه لا يتحقق الشعر بدون الإجادة، لا يوجد شعر لا يوجد شعر غير جيد. شرائط الإجادة، هذا أول أمر أنه خصها في الإجادة. ثم قال اللفظية والمعنوية. اللفظية شملت الكلام على اللفظة الواحدة والكلام على اللفظتين والثلاث، يعني على التركيب. والمعنوية شملت ماذا؟ شملت الكلام على علم المعاني، يعني على تقلب أحوال الجملة وتقلب أحوال المعنى، وعلى كذلك الصور البيانية، التشبيه والمجاز والكناية. واضح؟ المجاز طبعا تدخل فيه الاستعارة، لأن المجاز ينقسم إلى استعارة وإلى مجاز مرسل. إذا كان المجاز علاقته المشابهة فهو استعارة، أي علاقة أخرى فهو مجاز مرسل. لماذا؟ لأنه مرسل، يعني كل العلاقات مفتوحة الجزئية. وضعت أصبعي في أذني، هل وضعت كل الإصبع؟ هل وضعت كل الإصبع؟ لكن وضعت جزءا، هذا علاقته الجزئية. كما المثال المشهور بنى الأمير المدينة، هل الأمير بنى المدينة؟ لا، ولكن علاقة سببية لأنه السبب فيها. وهناك علاقة المجاورة، وهذه من أشهر علاقات، كل هذا علاقات مشهورة، وباب العلاقات مفتوح طالما لم يكن المشابهة. لو كان المشابهة فهو استعارة. واضح؟ فقال اللفظية والمعنوية. طيب ماذا لو عرفنا فقلنا هكذا؟ طبعا هذه شرائط، هذه شرائط يعني لا يتحقق بدونها، لا يتحقق بدونها. واضح؟ طيب ماذا لو قلنا في التعريف بشيء من التفصيل؟ فجئنا إلى هذه الإجادة، هذه الإجادة، وجعلناها الإجادة مع التحقق، وجئنا إلى اللفظ فجعلناه الألفاظ والتراكيب، وجئنا إلى المعاني وجعلناها المعاني والصور البيانية. لماذا؟ لأن هذا أوفق لما في البلاغة التي هي أمس بالشعر، وأوفق كذلك لما تجدونه في كتب نقد الشعر، يفصلون الكلام على الصور البيانية عن المعاني. واضح؟ فيمكن أن نقول مثلا حمك الله، مجموع، نقول مثلا هكذا عمود الشعر مجموع الظواهر الحاصلة في المعاني والألفاظ والتراكيب والصور البيانية التي يتحقق بها أصل الشعر وجودته. مجموع الظواهر الحاصلة في المعاني والألفاظ والتراكيب والصور البيانية التي يتحقق بها أصل الشعر وجودته. ما الذي فعلته هنا؟ اللفظية، اللفظية انحلت في ماذا؟ في الألفاظ والتراكيب. والمعنوية انحلت في المعاني والصور البيانية، وزيد عن الإجادة أصل التحقق. لعله فقط من باب شرح التعريف ومن باب تسهيل التعريف، هذا تعريفي الذي وضعته لنفسي في بعض كتاباتي في بيتي في منزلي، وضعته لنفسي وأستعمله. لماذا؟ حتى إذا تبين لي بعض التقييدات، تبين لي بعض الإضافات، وضعته عليها. لكن هذا شديد الإجمال جدا، هذا شديد الإجمال. إذن هذا مجموع الظواهر الحاصلة في المعاني والألفاظ والتراكيب والصور البيانية التي يتحقق بها أصل الشعر وجودته. لو انعدم عمود الشعر من النص لم يصر شعرا. ولا تستغرب من هذا، بعض الناس لمجرد، لكن هذا طبعا نوع من التحامل على المتنبي رحمه الله، بعض الناس قال في المتنبي إنه ليس شاعرا. طبعا هذا نوع من التحامل، وهذا نقله ابن خلدون في مقدمته في الفصل السادس بعد الخمسين، قال: لقيت كثيرا من أهل هذه الصناعة لا يعدون ما قاله المتنبي والمعري شعرا لأنه خالف أساليب العرب. هذا كله سنفصله. المتنبي شاعر، المتنبي شاعر وشاعر عظيم، والمعري شاعر أيضا، لكن شاعر اللزوميات غير شاعر السقط. نعم، فهذا هو عمود الشعر، هذا ما يقوم عليه الشعر. هذا العمود من أين استقي؟ من أين أخذ؟ من الشعر. هذا موجود في الشعر قبل أن ينص عليه، هذا هو الشعر أصلا. ولهذا لا تقل أبدا الشعر العمودي. هل هناك الفقه الأصولي؟ الفقه أصلا قام على أصول الفقه، أصول الفقه موجودة في الأذهان وفي اللسان، يتعاملون بها مع نصوص القرآن العظيم ومع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أصول الفقه ما هي؟ درست أصول الفقه صح؟ كلها من اللغة، هكذا حتى في مقدماتها، من اللغة ومن ماذا؟ اللغة وقواعد عقلية خاصة عند الجمهور. هو في النهاية تنتهي إلى ما عند الجمهور، لكن هي في النهاية هي في عند الحنفية مثلا أخذوها من فتوى أئمتهم. من أين أتى بها أئمتهم؟ قواعد في اللغة وتصور للأحكام، يتصورون أنك إذا أن الله تعالى، ومن العقيدة علم الكلام. إذا عندك تصور للأحكام وعلم علم الكلام واللغة، كيف تقول يعني ما معنى تصور الأحكام أو ما معنى علم الكلام؟ الله تعالى أمرك، وعدم التنفيذ معصية، فالأمر يفيد الوجوب. نهاك، وعدم امتثال النهي معصية، وأنت عصيت الإله، وأنت عندك قاعدة الثواب والعقاب، هذه وقفت عليها من الكلام، من العقيدة. واضح؟ بعد ذلك كل هذه اللغويات، كل هذه المسائل، هذه الكلام على الصيغ والأمر والنهي، حتى على مسائل الأمر بعد النهي، هذه كلها من اللغة، تقف على كل هذا من اللغة. واضح؟ فكل هذا موجود سابقا من الأول في الأذهان، ثم أخرجه الإمام الشافعي على المشهور في الرسالة. واضح؟ لكنه موجود قبل الإمام الشافعي، كما أن قواعد علم العقيدة وأن هذه البراهين والمقدمات موجودة في العقول البشرية، ولكن دونت على لسان أبي الحسن الأشعري في وقت متأخر، وعلى لسان أبي منصور الماتريدي. كل هذا دون، وحينما تقول مثلا فلان أشعري يعني يتبع طريقته في تخريج الأصول القديمة، وليس أنه اعتقد اعتقاده المحدث. الاعتقاد لا يحدث، واضح؟ الاعتقاد لا يحدث، يكتشف، أنت تكشف عن الحق. ولهذا الذي يقول لك كل العقائد صحيحة هذا مجنون. لا، عقيدة يعني تعقد القلب عليها، يعني حقيقة، فهي حق في نفسها، وأنت تكشف عن هذا الحق، لا تصنعه. واضح؟ فكل هذه القواعد موجودة من قبل، ولكن خرجت في هذا الشكل. ولهذا لا أحترم كثيرا أن يقال الشعر العمودي. الذي يقول الشعر العمودي يستطيع أن يقول الفقه الأصولي. لا يوجد فقه غير أصولي، لا يوجد فقه غير أصولي، كل الفقه أصولي. قل عمود الشعر وقل الشعر، لا تقل الشعر العمودي. هذا الكلام أخذ من الشعر الذي لم يكن شعر غيره، هو هذا الشعر فقط، أخذت منه هذه القواعد. متى تم وضع قواعد عمود الشعر؟ متى؟ أولا، الكلام حينما تنظر إلى كلام القدماء، كلام القدماء، كلام السلف، وحتى تنظر إلى كلام الجاهليين في بعضهم، ترى أنهم ينطلقون من مفاهيم عمود الشعر. ولكن لم يكن بعد الكلام على عمود الشعر من حيث كونه شيئا موجودا يشعرون به من حيث الجهة التعليمية أنني أوضحه كمنهج، يعني من حيث كونه منهجا. واضح؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما فضل زهيرا ماذا قال لما جعله أشعر الشعراء؟ ماذا قال في صاحب من ومن، لكن ماذا قال فيه؟ قال كان لا يعاضل بين الكلام، لا يعاضل بين الكلام، ولا يتبع وحشيه، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه، أو لا يمدح الرجل إلا بما تمدح به الرجال. هناك نصان أو صيغتان تنقلان في هذا. قال كان لا يعاضل بين الكلام. المعاضلة هي الركوب، يقال مثلا في شيء تصارعت عليه الكلاب تعاضلت عليه الكلاب، يعني ركب بعضها بعضا، هذه معاضلة، يتعاضلون يركب بعضهم بعضا. فالمعاضلة بين الكلام هي التعقيد في الكلام. كان لا يعاضل بين الكلام، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذممه. هذا الكلام ليس معقدا، كل كلمة في مكانها، لم يركب شيئا على شيء، لم يفعل كالفرزدق في مداعبة النحاة، والمتنبي أيضا يفعل، القاوش بعض الشعراء يلاعبون النحاة فيعاضلون الكلام، ليس للشعر ولكن للمشاكسة. نعم، للمشاكسة. فكان لا يعاضل بين الكلام، هكذا كان زهير. هذا راجع في النهاية إلى عنصر في عمود الشعر، وهو التحام أجزاء النظم مع تخير من لذيذ الوزن. هكذا، التحام أجزاء النظم مع تخير من لذيذ الوزن. واضح؟ وقال ولا يتبع وحشيه، لا يتبع وحشي الكلام. هذا أيضا راجع إلى ماذا؟ إلى جزالة اللفظ واستقامته. هذا عنصر في عمود الشعر، باب في أبواب عمود الشعر السبعة، جزالة اللفظ واستقامته. اللفظ يكون مستقيما دالا بوضوح على الكلام. واضح؟ إذن حينما تنظر إلى امرئ القيس حينما تكلموا أنه كان أجود الناس تشبيها، كان أجود القدماء تشبيها، التشبيه المقاربة في التشبيه أحد عناصر عمود الشعر. حينما قالوا إنه كان أوصف الناس للخيل، كان أوصف الناس للخيل، الإصابة في الوصف، هكذا، الإصابة في الوصف، هذا أحد أبواب عمود الشعر السبعة. حينما قال ابن قتيبة في الشماخ بن ضرار إنه أفضل من وصف القوس والحمر، حمر الوحشية، هذا أيضا باب الإصابة في الوصف. حينما يوصف شاعر بأنه رقيق الكلام، رقيق حواشي الكلام، هذا يرجع أيضا إلى جزالة اللفظ واستقامته، ويرجع أيضا إلى مشاكلة الألفاظ للمعاني. حينما يكون المعنى يعني واضحا في نفسك، لابد أن تأتي بلفظ واضح لا تعقد، ولا بد أن يكون اللفظ جزلا، يعني ممتلئا بالمعنى مستقيما في الدلالة عليه، لا تأتي بمعنى يحدث إشكالا. كل هذا من أبواب عمود الشعر. لكن متى بدأ الكلام على عمود الشعر من حيث كونه منهجا، من حيث كونه شيئا يدرس؟ الذي يظهر إلى الآن أن الذي بدأ الكلام عليه هو الجاحظ، الإمام الجاحظ في كتابه البيان والتبين، أو البيان والتبيين. الجاحظ توفي سنة 255 من الهجرة، سنة 255 من الهجرة. ماذا عبر؟ قال، لا أذكر كلمته، قال كأنه قال مناهج العرب أو مسالك العرب الفصحاء في كلامهم، هكذا قال، مسالك أو مناهج أو طرائق العرب الفصحاء في كلامهم، هكذا قال. إذن ما قال هذه الكلمة إلا وعنده تصور لطرق وأن الأمر ليس متروكا هكذا. قال مناهج أو مسالك فصحاء العرب في كلامهم، هكذا عبر الجملة. أنا لا أذكر كلمة مناهج، هي بمعنى مناهج أو مسالك، لا أذكر الكلمة يعني نسيتها. وكذلك ابن طباطبة، ابن طباطبة له كتاب، هذا في كتاب البيان والتبين أو التبيين، هذا المشهور أنه التبيين. كذلك عندنا ابن طباطبة من أوائل من كتبوا في نقد الشعر، هذا توفي سنة 322 من الهجرة، له كتابه عيار الشعر، عيار الشعر، عبر بقوله مذاهب العرب، مذاهب العرب في كلامهم، المذاهب. إذن انظر إلى كلمة مناهج أو مسالك وإلى كلمة مذاهب، إذن هو عنده تصور لهذه الطرق التي يتكلم بها العرب، عنده شكل، عنده هذه المسالك أو المشارع هذه التي تسلك ويشرع فيها، هذه الطرق، طرق العرب في الكلام، هذه المذاهب التي يذهب فيها، هذا المذهب الذي يذهبه هذا في كلامه هو مذهب العرب في كلامهم، كان هذا موجودا. لكن أول من عبر بمصطلح عمود الشعر، هكذا عمود الشعر الذي يقوم عليه الشعر، هو من؟ من يعرف؟ أبو القاسم الآمدي في كتابه، في كتابه الموازنة بين أبي تمام والبحتري، الآمدي توفي سنة 370. انظر، بدأت حركة النقد تتأصل في القرن الرابع، واضح؟ ما قصة هذا الكتاب؟ هذا الكتاب له قصة لابد أن يوقف عندها، وهي ضرورية، وهذه من المسائل شديدة الحساسية في بيان عمود الشعر، لأنه سيتوقف عليها، سينبني عليها تقديرك لبعض هذه المسائل في عمود الشعر ورفضك لبعضها، وسينبني عليها فهمك لما قام به من جاء من بعد الآمدي، من جاء من بعد الآمدي. عندك ثلاث محطات في تأسيس عمود الشعر، انتبه، عندك ثلاث محطات في عمود الشعر. الأولى هي الآمدي، الآمدي هذه لا توجد غيرها، وهذا معروف، كل من يكتب في عمود الشعر، يعني ما أكتبه الآن هو معروف، كل كتاب في عمود الشعر يتحدث عن هذه القضية مع كونها قليلة. الآمدي من خلال كتابه الموازنة. الثانية الجرجاني، ليس عبد القاهر، ليس عبد القاهر، هذا تلميذه علي بن عبد العزيز أبو الحسن، كان فقيها شافعيا قاضيا، هذا أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، نعم الجرجاني، هذا من خلال كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه. الأخيرة المرزوقي، من خلال المقدمة الأدبية، شرح ديوان الحماسة، وهو أفضل شرح إلى الآن على ديوان الحماسة، قدم له بمقدمة أدبية تناول فيها عمود الشعر، المقدمة الأدبي. أنبه، هذه المعارف تبدو ثقيلة نوعا، فيها روح أكاديمية، وهذه ستبقى معكم العمر، تدرسون الشعر طوال العمر إلى نهايته بدون هذه الأشياء في الهواء. لابد أن تعرفوا هذا هو تاريخ نقد الشعر، ومن هنا تأخذون قواعد نقد الشعر. قبل ذلك كله تسلية، الشعر عندي ليس تسلية، الشعر عندي قضية حياة، هي هكذا بالنسبة إلي، هي لغتي، هي أنا، وهي أنت، وهي أنت، هكذا اللغة، هذا الذي يدخل العجمة في لسانه وكذا ويأتي بكلام آخرين كأنه عنده نقص يعوضه بآخرين. كانوا في زمان من الأزمان عبيدا عندك، ولكن وصل إلى أنك تتشبه بألفاظ العبيد الذين كانوا عندك. هي زمان، عجلة زمان تدور ونستحق، وكل قوم ينبغي أن يتعاظموا في أنفسهم، هذه هي الحياة، وينبغي أن تعتقد عظمة هذا الشعر وتفوقه على كل البيان، وله أن يعتقد خلاف ذلك. هكذا خلق الله تعالى الإنسان، لابد أن تعتقد عظمة نفسك وعظمة من تنتسب إليه وعظمة هذه اللغة. ليست عرقية تماما، ولكن هذه الحقيقة، نوع من العصبية. نعم، الجاحظ تعصب للعرب وهو فارسي. نعم، لكن من العرب؟ العرب الذين نسبهم الآن يا إخوة، كارثة. هؤلاء الذين يأتون ويسخرون من الجاهليين ويأتون بهم هكذا شعث الرؤوس، أولا كانوا أنظف منا 100 مرة. لو رأيت من وصفها امرأة القيس لن تنظر إلى امرأة في زماننا. لو رأيت كيف كان، لو تأملت كيف كان امرؤ القيس وعمر بن أبي ربيعة وهؤلاء القدماء، لما تصورت هذا؟ لا تتصوره. يعني كانوا أصحاب لحى، لأنهم ما كان عندهم شفرات يحلقون، كانوا أصحاب لحى لأنها طبيعة الرجل أن تكون له لحية، هكذا كانوا، كانت طباع العرب عفاء اللحية، فهكذا لذلك كانت لهم لحية، وليس لأنه ليست لهم شفرات يحلقون بها. واضح؟ كانوا، انظر إلى الأمم قبل العرب بقرون، وانظر إلى بقايا آثارهم وإلى هيئاتهم. لماذا تتصور خيالات ليست حقيقية؟ تتخيل، يعني يتخيل عشش، يعني الناس، أنت تتخيل هذا في زمانك أسهل، أما عند هؤلاء فلا. فالذين يأتون بالجاهليين ويسخرون بهم ويأتون بلغتهم، هذا يسخر من جده، حتى لو كان جدك غير مسلم، فما بالك لو كان من أهل الفترة الذي لم تبلغه الدعوة أصلا. تسخر من جدك، تسخر من حينما تسخر من هؤلاء، ماذا بقي لك؟ اذهب إلى أمريكا مليئة بالعرقيات، أمريكا قائمة على عرقيات أوروبية وأسيوية وكذا وكذا. هناك من الأمريكان السود، من أخبرني بهذا أحد الأساتذة من أفريقيا، يقول يأتون إلى الآن، يأتون إلى بلادهم الأصلية التي أتوا منها، أخذوا منها عبيدا في قيام أمريكا، يأتون من هناك ليروا أجدادهم وأراضيهم، يأتون من هناك ليروا أراضيهم. حينما أنت تسخر فقط من 15 قرنا، ليس لك أصل إذن، ثم أنت لا ترتبط حتى بالفكرة الإسلامية، إذن أنت شيء ضائع هكذا في الشارع. يعني ليس لك قومية، وليس لك عقيدة تقول أنا هي، لن تتحمل أصلا يعني مغبتها أن تقول أنا أبي الإسلام فقط، مع أن هذا لا يتعارض. لكن هؤلاء الذين يسخرون من أجدادهم الجاهليين، والثقافة السائدة أنه كافر فنسخر، لا، هذا الكافر هذا أبوك، جدك، تصاحبه معروفا، أنت تسخر من أبيك لأنه كان كافر. تخيلوا شخص كان جده نصرانيا لن يكن مسلما، ثم وهو كان يحب جده ويمشي معه ويكرمه وجهه، ثم هو أسلم وأصبح يعني نسله مسلما، هل يرضى أن يسخر أحد من جده الذي هو من صلبه حتى لو كان نصرانيا؟ لا، هذا عند الله ينتهي الأمر، لكن وفي الأحكام الشرعية، لكن في المحبة والقلب وكذا والمصحبة بالمعروف، وأنني أنتسب إلى هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى قريش، وفيهم أبو جهل وفيهم الكفار وينتسب إليهم صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام من عنده صلى الله عليه وسلم، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النسب. فنحن لا ندري خطورة هذه المشكلة. الجاهليون أجدادنا، أصحاب لساننا، نحبهم وأنا أحسن الظن بهم، هم أهل فترة إن شاء الله. ها؟ من أنكر أصله، يعني من عرف أن أصله تركي رومي انتهى، لكن من عرف أن أصله عربي، أنا أصولي عربية، من أنكر أن أصله عربي ثم يسخر، من علم أن أصله عربي ثم يسخر من هؤلاء، يسخر من جدوده، هذا معيب، إنسان تافه يسخر من جدوده، يعني جدود العرب الذين كانوا يتكلمون هكذا ويسخر منه. أنت طب من إذا ذهبت إلى أمريكا ورأيت الفخر بالعرقيات، من أهلك؟ ما نسبك؟ من أنت؟ ومسلمون، فيهم مسلمون أيضا، لكن لا أحد، هذه فطرة مركوزة، لا أحد إلا وانظر إلى عائلته وإلى نسله وإلى جذوره التي ينزل منها، ترى الشخص من هؤلاء ماجن وأشرب الخمر ولا صلى وقرأنا من أهل البيت، ينظر إلى النسب، أي يطمئن عندي نسب، واضح؟ أو يقول أنا من القوم الفلانيين أو أنا من بني فلان أو كذا أو كذا، وهو يفعل كل شيء خطأ لا نقره، لكن ينظر أيضا لابد ألا يكون تائها. فالجاهليون العرب قبل الإسلام هؤلاء جدودنا، وكانوا عظماء مهما كان فيهم من الصفات التي غيرها الإسلام وكذا وكذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام. هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ظل على طبعه. حمزة رضي الله عنه ظل على طبعه. أبو بكر ظل على طبعه. عثمان بن عفان ظل على طبعه. من كان رقيقا كان رقيقا، من كان غليظا شديدا كان غليظا شديدا، تحول فقط من الباطل إلى الحق. لكن الطباع وهذه في النهاية نحن ننتسب إليها. غيرتنا على الأعراض هذه قديمة، إذا ذهبت إلى نظرت إلى بدرجة معينة، طبعا قدر لا ينزل عنه دينا، لكن هذه الزائدة عند العرب التي دخلت في العادات هذه موروثة عن القدماء وهم أفضل منا فيها. لو ذهبت إلى أوروبا وإلى هذه الأماكن وجدت يلتزم، نعم، لكن ليست عنده هذه الدرجة، فأنت تعتز بأخلاق أنت ورثتها. حينما تسخر من هؤلاء، من ستقتدي؟ من ستقول هؤلاء جدودي؟ فهمتم هذا؟ احذروا من أن تقطع نسلك فنكون يعني هكذا تائهين. لا أريد أن أعبر تعبيرا سيئا، لكن نكون هكذا ضالين في الشوارع يعني. لا، الجاهليون جدودنا. من القيس جدي فرزدق اشتغل بكده، هؤلاء الأباء الفجين والفرزدق، نعم، كان متعصبا جدا. نعم، طيب، عندك ثلاث محطات: الآمدي، الجرجاني، المرزوقي. الآمدي كما قلنا توفي سنة 370، والجرجاني صاحب الوساطة سنة 366، وقيل 392، قيل نعم. والمرزوقي توفي سنة 421. استقر عمود الشعر عند المرزوقي، استقر عمود الشعر عند المرزوقي صورته النهائية، لكن نحن نريد أن ندري كيف تكون عمود الشعر، لأن هذا سينبني عليه الكلام في تفصيل عمود الشعر، لأنه هنا يختلف عنه هنا يختلف عنه هنا. هذه الصورة النهائية، هو تكون هكذا، استقر هنا في صورته الأخيرة، لكن كيف تكون؟ وهل يمكننا في هذه المرحلة بين الآمدي والجرجاني أن نعترض على بعض ما قدمه الآمدي؟ وهل يمكننا أن نعترض على بعض ما قدمه الجرجاني؟ القاعدة في ذلك أننا نستنبط هذا من الشعر نفسه، الشعر موجود، نستنبط من الشعر. كيف بدأ الكلام في عمود الشعر من عند الآمدي في الموازنة؟ تعلمون نحتاج هنا أن نرجع عند الأجداد قليلا. الشعراء إما جاهليون أو مخضرمون أو إسلاميون. انتبهوا، هؤلاء يقال فيهم القدماء. حينما تسمع الشعراء القدماء في كتب النقد، هؤلاء يمكنك أن تقول جاهليون وإسلاميون، ويدخل فيهم المخضرمون إما إلى هؤلاء وإما إلى هؤلاء. الجاهليون، المخضرمون، الإسلاميون، هؤلاء يقال فيهم القدماء. انتبه، المتنبي ليس قديما، أبو تمام ليس قديما، البحتري ليس قديما، أبو نواس ليس قديما. الجاهليون قالوا فيها مئة، كما قال الجاحظ، 150 سنة قبل الإسلام، وعند أقصى، عند الامتداد الأقصى حد 200 سنة قبل الإسلام. آخر الإسلاميين، آخر القدماء، إبراهيم ابن هرمة بفتح الهاء، إبراهيم ابن هرمة، هذا توفي سنة 158. أول من رد شعره من المولدين، من بعدهم اسمهم المولدون والمحدثون، المولدون بعد ذلك، المولدون والمحدثون، أول من رد شعره منهم بشار بن برد، بشار بن برد، هذا رأس المولدين. بشار ابن برد هذا توفي سنة، طبعا لمن هذا فقط للتسجيل، أنا أكتب على اللوحة، فالسكوت الذي بين الكلام وكذا فهذا لأجل الكتابة فقط، لمن يستمع للتسجيل يدرك ذلك. سنة 167 فيما أذكر، نعم، بشار بن برد توفي سنة 167. بشار بن برد هذا رد شعره، لا يستشهد بشعره في اللغة، وفي اللغة يعني في معاني الكلمات وكذا، وفي العربية النحو والصرف. هؤلاء يسمون القدماء، هؤلاء يسمون بالقدماء. حينما جاء الإسلام، في صدر الإسلام، هذه المرحلة الإسلامية البعض يقسمها إلى قسمين، يقول صدر الإسلام والفترة الأموية. صدر الإسلام عهد قيام الدولة، قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وانشغالهم بنشر القرآن وتعليم القرآن. هنا حدث فطور في الشعر نوعا، وهنا لم يكن الشعر بهذا العلو الذي كان عليه في الجاهلية، نقطة مهمة. علل ذلك الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف في المجلد الثالث من العود الهندي، في أماليه على ديوان الكندي المتنبي، علل ذلك وقال لأن الصحابة رقباء على ألسنتهم، الصحابة كانوا رقباء على ألسنتهم، وقبل أن يتكلموا كانوا يعرضون كلامهم على الدين، وهذا لا يناسب الشعر إذا كان في هجاء أو كذا. ثم جاء عهده في داخل الفترة الإسلامية، جاء عهد بني أمية. بنو أمية عرب أقحاح، هذه حسنة بني أمية، بنو أمية عرب أقحاح، كان الواحد فيهم يخاف وهو يخطب أن يلحن حتى لا يسقط، وتشيبه الخطابة، يخاف أن يلحن. وظهر فيهم المؤدبون، يأتون بالشعراء والفصحاء يؤدبون أولادهم، يعني يعلمونهم الأدب الذي هو الشعر وأيام العرب، وكانوا عنيفين جدا على غير العرب، عنصريون جدا، وهذه كانت حسنة فيهم، هذا الأمر كان من حسناتهم لأنهم حافظوا اللغة، بنو أمية حافظوا اللغة. وظهر في شعر في زمانهم الشعر الشرير، نعم، ظهر في زمانهم جرير والفرزدق والأخطل، وكانوا يسمحون للشعراء بأن يقع بينهم التهاجي، ما كان هذا يحدث أبدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة، ولا في عهد عمر رضي الله عنه، حينما هجز الحطيئة كان مختنقا في عهد عمر. الحطيئة يعني بالفعل يعني شخص غريب، هجى كل الناس، وهجى أباه وأمه، ثم هجى نفسه، حطيئة هجى كل الناس ولما هجل الزبرقان ابن بدر اشتكى الزبرقان الى النبي صلى الله الى الى صلى الله عليه وسلم الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسجنه، استعطفه بابيات فلم يخرجه، ثم استعطفه بان له اولاد وكذا واخرجه، واشترى عمر منه اعراض المسلمين، اعطاه مالا كثيرا، قال له اشتريت منك اعراض المسلمين لا تهجو مسلما. في عهد بني اميه كان الشعراء يعطون من المال للهجاء، وكان بنو أمية يستعملون الأخطل النصراني في هجاء الأنصار حينما أراد أن يذكر منته معهم وكذا. ماذا قال؟ قال بنو أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آووا وهم نصروا. هذا نصراني. وقصيدته في الملحمات التي هي في جمهرة أشعار العرب يمدح فيها يزيد بن معاوية، لأنه لما هجى الأنصار من كان من الأنصار مع بني أمية؟ النعمان بن بشير. فذهب النعمان بن بشير إلى معاوية وقال له يعني هذا شاعركم يهجون وكذا، فأمر معاوية بقطع لسانه. فتدخل يزيد بن معاوية ابنه ورفع عنه هذا الأمر وهذا الحد. واضح؟ الحد بمعنى التعزير أقصد هنا، هذه العقوبة يعني. نعم. فمدحه بقصيدة وضعت في الملحمات أو الملحمات التي هي القصائد السبع الأخيرة من جمهرة أشعار العرب. جرير والفرزدق، لو قرأت ما قاله جرير، ما قاله الفرزدق في هجاء جرير في إحدى نقائضه التي وضعت أيضا في هذه الملحمات في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي، هذا أنا لا يمكن أبدا أن أشرحها مهما كنت مخلصا للفن، لا يمكن، لا لذكور ولا لإناث غالبا، ربما إذا كان لذكور، لكن لا يمكن، لا يمكن أن لا تتخيل كيف يصف وكيف يتكلم على زوجة جرير وكذا، وكيف كان يتهم أباه، كان يقول له هذا ابن الأتان، ابن الأتان، وكان يتهم أباه وجده بأشياء، هذا ابن الأتان. واضح؟ هذا شعر شرير. عوقبوا بعض العقوبة من الحاكم في وقته لما وصلوا إليه في نقائدهم، لكن موجودون. واضح؟ فانتفض الشعر مرة أخرى في عهد بني أمية بالمفاخرة والهجاء وكذا، فكان الشعر الإسلامي. وكان آخر، كان آخر الشعراء الإسلاميين إبراهيم ابن هرمة، وأول من رد شعره هو بشار بن برد. حينما شغل الناس بالقرآن وباللغة وكذا وكذا، بالقرآن وتعليمه وعلوم الشريعة، ثم حصل لهم رجوع مرة أخرى، كان هناك مدة قد مضت في الإسلام لم يجمع فيها الشعر ولا يتداول الشعر المشهور إلا شفاهة، فبدأ هنا النحاة واللغويون كالأصمعي وغيره وأبو عمرو بن العلاء شيخه، أبو عمرو بن العلاء هذا الشيخ الأصمعي، بدأوا في جمع الشعر الذي يحتج به، وحددوا الجاهلي والمخضرم والإسلامي، وحددوا إلى إبراهيم ابن هرمة، بعده لا يحتجون بشعر. فبدأوا في جمع من؟ في جمع أشعار الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين، لأن هذه الأشعار هي التي يحتج بها في اللغة، فوقعت ألفة بينهم وبين هذه الأشعار، وهذا يسمى الشعر القديم. وأما الشعر بعد ذلك فيقال فيه الشعر المولد، الشعر المحدث. فحدث نوع كما يسميه البعض، وإن كان فيه نوع من التجاوز، نوع من التقديس لهذا الشعر القديم. وإلى هنا لا إشكال، أخذوا منه المقاييس وأخذوا منه الأصول، هذا لا إشكال للحفاظ على اللسان. الأصول ليست النحوية واللغوية فقط، وإنما عمود الشعر، كيف تقول الشعر، هذا هو. بعض الباحثين يقول هذا أدى إلى نتيجة سلبية، هذا قاله الدكتور وليد قصاب في كتابه قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم، هذا أفضل كتاب ألف في عمود الشعر. يقول ما فعله اللغويون ورواة الشعر من التعصب للشعر القديم الجاهلي والإسلامي وتشديدهم حول الخروج عليه والتجديد وكذا، أحدث نتيجة أو أحدث بعض الآثار السلبية حول هذا الشعر. ما هي؟ قال أصبح الشعراء المولدون لا يستطيعون أن ينتجوا هذا الشعر، يخافون. لماذا ينبغي أن يبدأ بمقدمة طللية وإذا لم تكن مقدمة طللية لابد أن تكون مقدمة في شيء آخر وكذا، حتى أن جريرا يبكي على الأطلال والفرزدق يبكي على الأطلال وهما في البصرة أمصار أمصار المسلمين. هذا أدى إلى ماذا؟ يريد هؤلاء الشعراء أن يبثوا طاقتهم في التجديد، فماذا فعلوا؟ بدأوا يبثونها في تعقيد المعاني، وبدأوا يبثونها فيما سمي بعد ذلك بالبديع، وبدأ النقاد يتكلمون في تفضيل اللفظ على المعنى. هذه مشكلة. إذا كان لا يجوز لك أن تخرج عن معاني القدماء، لأنهم قالوا إن القدماء قد استوفوا المعاني، استنفدوها، لا يمكنك أن تخرج. هذا ترون في كتب كثيرا، وهذا ليس من معاني العرب، وهذا خروج عن المعاني، هذا معنى مولد. من الذي أسس لذلك؟ القدماء، وأشهرهم الآمدي. هذا كان نتيجة لماذا؟ للتضييق على الشعراء، يريدون الصورة القديم لما حدث حوله من الهالة والتقديس، هو يستحق، لكن يجوز أن يكون له امتداد يختلف عنه في صوره ويتفق معه في أصوله. ولهذا أنا مع أبي نواس في الثورة على المقدمة الطللية، ولكنني عاشق للطلل في أشعار الجاهليين، ومؤيد لصورة المقدمات التي أتى بها هذا الشاعر المعاصر، هذا الشاب بدر الدريع، الشاعر الشيعي الكويتي، يأتي بمقدمات غاية في الجودة. فعلا هذا مرشح لأن يعيد مرة أخرى ماذا؟ أن يعيد المقدمة الطللية إلى خصوبتها مرة أخرى. أحب مقدمته الطللية ولا أحبها في شعر جرير والفرزدق. جرير والفرزدق يفعلانها تقليدا، لابد أن يأتي بها. ترى المقدمة يعني قصيدة الفرزدق يذكر أحواله مع حبيبته وكذا، وأبحث عن علاقة لا أجل، ثم ينتهي عند بيت ويبدأ في سب جرير، أبحث عن علاقة لا يوجد، لا توجد علاقة. في شعر زهير توجد علاقة جاهلي، كعب ابن زهير بن السعاد، العلاقة تنطق عن حاله. لكن في شعر جرير والفرزدق والأخطل أقلهم في المقدمات لا توجد علاقة. بعض الجاهليين المتأخرين أشعارهم لا توجد علاقة. فهذا اتباع فني بحت، كأنه استعراض للقدرات على طرائق العرب. أبو نواس اعترض على هذا، ولما أصروا عليه في المقدمات جعلها خمرية، جعل المقدمة خمرية، واضح، وأتوا ورفضوها منه وكذا وكذا، لأنها ليست طللية. فرق بين أن تأتي بالمقدمات التي قد تكون مناسبة في القصائد الطويلة، وبين أن تقيد الشاعر بالمعنى المعين. هذا هو ما وقع في يعني مرحلة الهياج على الشعراء المحدثين. الشعراء المحدثون ماذا يفعلون؟ بثوا جهودهم وطاقاتهم في المحسنات البديعية وفي تعقيد المعاني، فهذا لم يعجب من؟ النقاد للقديم أيضا، مع أنهم من وجه ما ساهموا في حدوث هذا حينما أغلقوا الباب تماما. في ظل هذه المعركة بين القديم والحديث ظهر شاعران، أبو تمام والبحتري. أبو تمام مثل الاتجاه الحديث، الشعر المحدث، عند العباسيين الذين تعصبوا. من عند العباسيين بدأ تقعيد العلوم، وبدأ جمع الشعر القديم الذي هو هؤلاء أشعار القدماء الجاهليون والمخضرمون والإسلاميون، واضح؟ بدأوا يؤسسون، فوقعت ألفة بهذا الشعر، بدأ يتقاعد، ليس في النحو واللغة فقط، لا، وفي أصول الشعر لا بأس يقاعد، لكن ليس في الصورة، واضح؟ فبدأ هذا كلام الدكتور وليد قصاب يذهب هذا المذهب. قد يكون هناك تقييدات، قد يكون هناك بحوث أخرى، قد يكون، لكن لابد من عرض هذه القضية لأنها في المجمل تعكس شيئا وقع بالفعل. كان هناك تعصب للقديم، نعم، حتى وصل الحال بابن الأعرابي أن قال: لو كان هذا الذي يقوله أبو تمام شعرا فما قاله العرب ليس بشعر. وصل الحال أن قيل: المتنبي ليس شاعرا، المعري ليس شاعرا، انظر، هذا ليس قولا فقط في الكتب، لابد أن تفهم جذوره. حتى يحدث هذا في كتب الفقه وفي مناهج الدراسة، بعض الأشياء التي أنت تراها الآن وتعيشها لها أسبابها التي بدأت بها، ولا بد أن تعلم ما هو المفصل في التاريخ الذي حول هذا التحول. ربما تحتاج إلى أن ترجع إلى ما قبل المفصل. واضح هذا الكلام؟ قضية بلاش في الفقه، يعني في الفقه مثلا قضية التركيز على قضية مثلا قضية الحاكم وقداسة الحاكم ولابد وطاعة الحاكم بهذا الشكل، والنظام الجمهوري الآن ليس انظر كيف استعملت الآن بطريقة يرفضها الحاكم نفسه، فيها إسفاف. يعني هذه القضية لابد أن تدرسها في محيطها التاريخي. متى كان؟ هل تظن أن الحجاج كان يقتل من يقتل بدون غطاء شرعي؟ لا يمكن أبدا. كانت هناك دولة قائمة وكان لابد من وجود، لكن انظر إلى هذه الصيغة، فمن كذا كذا كذا فالحاكم يعني الحاكم يفعل معهم ما أداه إليه اجتهاده. لك أن تتخيل الظالم كيف يمكن أن يستعمل هذه الجملة، ما يؤديه إليه اجتهاده. جاءه 7 رسل قتلهم، هؤلاء كانوا يفسدون، ليس هناك غطاء. واضح؟ إذن هناك أشياء حدثت في التاريخ هي بالنسبة إليك الآن معتادة ومعهودة، تحتاج إلى مراجعة لما مضى لتدرسها، وترجع إلى ما قبل حدوثها، وتنظر هل كان لو لم تكن هذه الظروف موجودة ما كان سيكون، كيف سيحدث هذا الذي هل كان سيحدث هذا الذي حدث، هل كان سيأتي هذا الخط الطويل من الزمان الذي نحن عنده. كذلك هذه القضية، المتنبي ليس شاعرا، من أين أتى إنه ليس شاعرا؟ تحتاج إلى أن ترجع إلى معركة قديمة وقعت في بداية العهد العباسي بين اتجاه قديم واتجاه حديث. في ظل هذه المعركة قام الآمدي بتأليف كتاب الموازنة. كان هناك شاعران، أبو تمام والبحتري، والعجيب أن البحتري تلميذ أبي تمام وسرى على طريقته، وما وقع بينهما أقل بكثير، لم يقع شيء أصلا. الذي وقع بين أنصارهما، واضح؟ الذي وقع بين أنصارهما. أبو تمام مثل الشعر الحديث، خرج كما قال الآمدي على عمود الشعر، خالفه كثيرا. البحتري كان ملتزما عمود الشعر وكان يمثل القديم. حينما أراد الآمدي في كتابه أن يتكلم على عمود الشعر، ماذا فعل؟ انتهى إلى عدة أمور كانت بداية ونواة لعمود الشعر. قال: عمود الشعر ينبغي أن يكون الألفاظ فيه، نقول مثلا حلاوة الألفاظ، لابد أن تكون الألفاظ جميلة هادئة حلوة. وكذلك تكلم على البعد عن الوحشي من الألفاظ، البعد عن الوحشي من الألفاظ. وكذلك تكلم حول الاستعارة القريبة، حينما تعمل استعارة تستعير شيئا لشيء لابد أن تكون الاستعارة واضحة، لا تحتاج إلى تفكير طويل لتستنبطها. بنى هذا على أن الشعر شعور، ينبغي إذا تكلم أن تسمع تشعر مباشرة، تعرف ما يريد أن يقول. اعترض على الفلسفة أو الأسلوب الفلسفي الذي استعمله أبو تمام، لأن أبا تمام عقد المعاني، هذا ما وقع من أبي تمام. أبو تمام عقد المعاني، ماذا فعل؟ أتى بشعر، لذلك ابن الأعرابي يقول: ما إذا كان ما قاله أبو تمام من شعرا فليس ما قاله العرب شعرا. فأبو تمام عقد المعاني، اعترض عليه البحتري. طب أبو تمام لماذا عقد المعاني؟ لأن في الحقيقة أبو تمام التزم أيضا طريقة القدماء، أيضا التزمها ولم يخالفها ولم يخرج عن المعاني القديمة في الجملة. وجعل من عمود الشعر الآمدي تجنب المعاني المحدثة. وها هنا الخطورة، هنا الخطورة، تجنب المعاني المحدثة. هل تعلمون ما معنى هذا؟ يعني لا تأتي بمعاني جديدة. إذا أردت الغزل تغزل كما تغزلوا، إذا أردت وصف الأطلال كما وصفوا، إذا أردت وصف الرحلة كما وصفوا. بشار بن برد له قصيدة في ديوانه حينما ذكر فصل الرحلة بعد المقدمة الطلالية جعلها سفينة. كل القدماء ذكروا ماذا؟ الناقة فقط. يقولون لا يجوز لك أن تخرج عن ذكر الناقة. بشار بن برد ذكر سفينة. أنا سعدت جدا حينما قرأت هذه القصيدة. تعرفون لماذا؟ لأن هذا الرجل فهم ماذا أراد الجاهليون حينما ذكروا فصل الرحلة وذكروا الناقة، فذكر سفينة وأدى الغرض لكن خرج عن الصورة. هذا لا يجوز عند الآمدي، لا يجوز لك أن تخرج بالمعاني المولدة. ولذلك قال الدكتور إحسان عباس، قال نظرية عمود الشعر في مبدئها وضعت لإسقاط أبي تمام أصلا، يعني البحتري وضعها أصلا لإسقاط أبي تمام. هو بدأ كتابه وفي نيته إسقاط أبي تمام والانتصار للبحتري، مع أنه ادعى الإنصاف في البداية وحاول فعلا أن ينصف. الآمدي حاول فعلا أن ينصف، أبو القاسم الآمدي حاول فعلا أن ينصف، فعلا لم يكن متعصبا تماما، كأنه يقاوم نفسه، ولكنه رفع الآمدية جدا وأول له كل خطأ تقريبا، رفع البحتري وأسقط أبا تمام وسوأ، وقال هذا خرج عن عمود الشعر، وله ألفاظ حتى مجرحة، له ألفاظ جرحه بها تجريح. يعني تقرأ إنصافه في مقدمة ثم تقرأ انفعاله في أثناء الكتاب تعلم ما النية التي دخل بها، دخل بنية أصلا غير سليمة. ولكنه الحقيقة في أثناء ذلك وبدأ يتكلم على أصول عمود الشعر. هذه هي الظروف التي نشأ فيها كتاب الموازنة، نشأ في معركة بين القديم والحديث في صورة معينة، حاول فيها المحدثون أن ينفثوا عن طاقاتهم، أن يبثوا ما عندهم من المواهب، فلم يجدوا النقاد قد أتاحوا لهم مسالك، فماذا فعلوا؟ وضعوه في البديع وتعقيد المعاني. أبو تمام أجود من يستعمل الجناس والطباق، يعني دائما حروف متشابهة في كل أول وآخر هكذا، لابد تشعر أن هناك صنعة. هذه الصنعة طبعا لم تعجب من؟ الآمدي. قال هذا الذي جلس وأخذ يطبخ النص وجلس ينمقه ويحذف وكذا ويعدل وتكلف وتعصب، ولأجل أن يأتي ببعض المعاني الفلسفية التي أتى بها والطرائق التي أتى بها، ماذا فعل؟ أتى بالألفاظ الموحشة، فهذا صار عيبا أيضا محسوبا عليه. يعني إذن هو عقد المعاني واستعمل البديع، هذا لم يعجب النقاد الذين يقولون، يقول الدكتور وليد إبراهيم قصاب يقول هم أصلا الذين فعلوا هذا. حينما طبعا هذا كلام عريض يمكن بعد ذلك أن يبحث، لا أقرره، ولكن فعلا هناك شيء تاريخي قد وقع. هذا الكتاب ظهر في ظروف معينة، هذا الكتاب ظهر في ظروف معينة تحتاج فعلا إلى المراجعة. مش بطارية ضعيفة، بطارية. طيب، هذه هي الصورة التي ظهر فيها كتاب الموازنة، وكتاب موجود في دار المعارف، ما زال موجودة؟ الموازنة موجود؟ نعم، الموازنة بين أبي تمام والبحتري. الجرجاني كان في نفس العهد وجاء في معركة أخرى. جاء جرجاني في معركة أخرى، نفس هذه المعركة التي قامت، لكن المعركة في هذه المرة خلاص، المعركة في هذه المرة هدأت، المعركة في هذه المرة هدأت نوعا. في معك في المايك لازم تغير. صعب زعق كثير عشان الكاميرا. طيب، جاء بعد ذلك القاضي، وهو قاضي فعلا، عبد العزيز علي بن عبد العزيز الجرجاني. هذا تلميذ من؟ تلميذ عبد القاهر الجرجاني، وهو ورث منه تقديره للمتنبي. كانت هناك خصومة جديدة في زمان المتنبي، كانت هناك خصومة جديدة، لكنها هذه المرة خصومة شخصية. الخصومة في زمان أبي تمام والبحتري كانت خصومة على ماذا؟ أو بين من ومن؟ قدماء ومحدثين، على من هم على منهج. طبعا القدماء ماتوا، هم محدثون، بعضهم يتبنى مذهب القدماء وبعضهم يتبنى مذهب المحدثين، الطرائق الجديدة. وكان يمثل هذه المعركة أبو تمام والبحتري. هذه المرة كانت معركة على المتنبي بعينه، والجرجاني ورث عن الجرجاني أيضا، أبو علي أبو الحسن علي بن عبد العزيز ورث عن شيخه عبد القاهر تفضيل المتنبي على أبي تمام والبحتري. واضح؟ فلما رأى الخصومة حوله شديدة، والمتنبي كان شرسا مشاكسا، المتنبي كان مشكلة وحده، شخصيته هكذا كانت. أبو تمام كان كما قال البعض كان واعظ منبر، وكان البحتري واصف جؤذر، يعني أبو تمام كان واعظا وكان فقيها وكان ينمق كلامه وكان بالفعل كالفقيه يضبط كل كلمة في مكانها وكذا. فقالوا أبو تمام واعظ منبر والبحتري واصف جؤذر، جؤذر ابن الغزالة في الصحراء، هو بدوي، والمتنبي قائد عسكر حتى وهو يغازل، ألفاظه حربية، فيها اعتراض، فيها كلام، حتى وهو يغازل بما التعلل، لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، لا تلق دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن، فما يديم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن، مما أضر بأهل العشق أنهم هو وما عرفوا الدنيا وما فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن، تحملوا حملتكم كل ناجية فكل بين علي اليوم مؤتمن، ما في هواجيجكم من مهجتي عوض إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن. هكذا كل كلامه هكذا، حتى وهو يكلم سيف الدولة ويتقرب منه وكذا، انظر إلى كلامه، يقول سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم، بأي قول تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم، هذا عتابي إلا أنه مقة قد دمن الدر إلا أنه كلم. هذا المتنبي رحمه الله. فكان هو كان في شخصيته ده كويس. نعم، فكان المتنبي رحمه الله رجلا مشاكسا، فقامت حوله خصومات كثيرة، ولم يكن لينا كالبحتري وأبي تمام، كان عنيدا وكانت له مآرب وكذا وكذا. جاء الجرجاني وألف كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه، والجرجاني فقيه شافعي قاض، وبالفعل كان قاضيا في هذا الكتاب، تعجب جدا بكلامه حول المتنبي ومحاولة نصرته، لم يجحث إلا فيه حينما أراد أن يبين المآخذ التي أخذوها على المتنبي، فأراد أن يقول إنها لم يخلو منها حتى القدماء الذين هم الجاهلون الإسلاميون. فماذا قال؟ ماذا فعل؟ تحامل قليلا على القدماء، يعني تساهل في إثبات الخطأ عليهم. مثلا قال: هذا امرؤ القيس لم يسل، أنتم تقولون المتنبي أتى بالحشو في كلامه، هذا امرؤ القيس لم يخلو حشو كلامه من الحشو. حينما قال، ماذا قال في المعلقة؟ حينما قال: تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي، من وحش وجرة. فقال: وقد سألت ما لا أحصي من الأعراب عن الفرق بين وحش وجرة ووحش غيره، لم أجد فرقا. قال: وحش وجرة ليضبط الوزن. طيب، النابغة قال وحش وجرة، الأعشى قال وحش وجرة أيضا ليضبط الوزن، ضبط الوزن في البيت هذه حالة فردية، لكن كلهم قالوا وحش وجرة. وترى في بعض الشروح يقولون وجرة مكان بعيد، انظر هناك شيئان لتخصيص وحش وجرة، وجرة مكان بعيد عن مرور الناس، دائما هناك في الصحراء قديما هناك مكان لاحب، لاحب يعني المكان الذي معروف من يسير اتجاه الشرق يسير كذا، اتجاه الغرب يسير كذا، اتجاه المشرق يسير كذا، هناك طرق ممهدة في الطريق بين الجبال يعرفها العرب. الوحش التي هي الحيوانات الوحشية التي حول هذه الأماكن التي اعتادت أن يمر منها الناس لا تهرب من الناس، اعتادت على وجودهم على رؤيتهم فتظل قريبة منهم. الأماكن الموحشة البعيدة المغرقة في الصحراء في الداخل البعيدة هذه تكون متحفزة جدا وتكون عينها جاحظة، فإذا نظرت بارتياب نظرت بعين كبيرة تكاد أن تخرج من الرأس. ثم هذه الأماكن بعيدة عن موارد المياه، فغالبا يكون الحيوان فيها ضامر الحشا، يكون خصره نحيفا جدا. فحينما يصف العربي القديم فتاة أو امرأة بأنها من وحش وجرة يصفها بالرشاقة الشديدة ويصفها بسرعة الانتباه وباتساع العين، هذه من وحش، هذه غزالة لكن ليست من التي حولنا هنا، هذه من وحش وجرة، هذه من الغزلان الوحشية في وجرة، هذه ضامرة رشيقة سريعة عينها واسعة متنبهة هكذا، هكذا قالوا. فهذا نوع من التجني على القدماء في سبيل نصرة المتنبي، لكن هذا شيء بسيط ولا يعد شيئا بجوار إنصافه في هذا الكتاب فعلا. حينما أراد أن يؤسس عمود الشعر ماذا فعل؟ قال: ليكون الشعر جيدا، ليكون الشعر شعرا ويكون جيدا ويرتقي في مراتبه، لابد أولا من شرف المعنى. هكذا نص، هذا كلام نص كلامه، شرف المعنى وصحته، ولا بد من جزالة الألفاظ واستقامتها، ولا بد من الإصابة في الوصف، ولا بد من المقاربة، كل هذا سيشرح لا تقلقوا، المقاربة في التشبيه. الآن أنتم تتكون عندكم العناصر التي تحكمون بها بعد ذلك على الشعر، أي شعر، هذا عمود الشعر، ولا بد من الغزارة على البديهة، ولا بد من كثرة السوائر وشوارد الأبيات. هذا عمود الشعر هنا بدأ يتشكل تشكله النهائي، بدأ بالفعل، بدأ يأخذ شكله قبل الإضافات الأخيرة التي تحدث له في المحطة الأخيرة عند مرزوقي. قال: لا بد من شرف المعنى وصحته وجزالة الألفاظ واستقامتها والإصابة في الوصف والمقاربة في التشبيه والغزارة على البديهة وكثرة الأبيات السوائر والشوارد. أين ما كان مكتوبا هنا تجنب المعاني المولدة؟ أين هو؟ لم يوجد، تجاهله. تجاهله. ما الذي ذكره في المعنى هنا؟ شرف المعنى وصحته. لا بد أن يكون، ما معنى شرف المعنى؟ أن يكون معنى عاليا صحيحا. طبعا كلمة شرف المعنى وصحته كقولنا في أصول الفقه الصبر والتقسيم، لأن التقسيم يكون قبل الصبر، لكن فقط في صياغة اللفظ. يعني صحة المعنى تأتي أولا ثم شرف المعنى. شرف المعنى باختصار أن يكون المعنى عاليا، لا أن يكون المعنى نازلا أو سخيفا وما إلى ذلك، سيشرح كل هذا. هل تكلم عن اللفظ، عن المعنى، أن يكون مولدا أو أصليا؟ فلو أتى شخص بمعنى لم يأتي به أحد قبله، كأبي تمام، لو أتى بمعنى لم يأتي به أحد قبله، وكان المعنى شريفا صحيحا، يدخل أو لا يدخل؟ وكأن الجرجانية يعلم أن البحتري تعصب على أبي تمام، كأن نعم الأمدية تعصب على أبي تمام، ووضع تجنب أو تنكب المعاني المولدة لأجل أن يسقطه. إذن وقع اتساع في عمود الشعر، أليس كذلك؟ وقع اتساع وبدأت تحدث إضافات. ولكن لو رجعنا هنا، لكن للمناسبة وهذا شيء ضروري جدا، يصح كلام الآمدي على أبي تمام في أمرين. أولا أنه عقد المعنى، الآمدي أبو تمام بالفعل عقد المعاني ولم يأتي بالمعاني القريبة التي تدخل إلى الذهن مباشرة ويشعر بها الإنسان، عقدها وجعلها تحتاج في ذاتها إلى استنباط. انتبهوا إلى هذا جيدا، جعلها في ذاتها تحتاج إلى استنباط. والشعر القديم حتى ما كان منه يحتاج إلى استنباط، فإنه لا يحتاج إلى استنباط لذاته، وإنما يحتاج إلى استنباط لمعرفة حال الشاعر، لنعرف عمق الشعر. لأنه قد يقال هنا امرؤ القيس شعره يحتاج إلى تدقيق واستنباط. المعاني التي أتى بها امرؤ القيس في نفسها قريبة سهلة، ولكن نفترض أنك ستدرك مراده لو أنك كنت معه. واضح؟ فلو كنت معه فهمت ماذا يريد أن يقول. المشكلة في شعر امرؤ القيس يحتاج إلى نظر وتدقيق، لأن الملابسات والأحوال تغيرت وليست موجودة. انظروا إلى معلقته، يعني مثلا هو حينما يقول: شرحت لكم هذا البيت درير كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصل، أراد أن الفرس سريع جدا. ماذا أراد من الفرس السريع جدا؟ كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل، جلده مشدود كالصخر يجري، فهذا اللبد، هذا الشعر ينزلق على كتفه. ماذا أردت؟ مكرم مفرد مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. لماذا فرسك كجلمود صخر حطه السيل من علي؟ حينما تنظر ترى فرسا لملك، ترى فرسا معتنا به، ترى فرسا أصيلا. ولذلك قال ماذا؟ ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه، حينما اصطاد وفعل وكذا، ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسهلي. ماذا أراد؟ الطرف يعني كريم الأبوين، الفرس الطرف يعني أبوه نسب وأمه نسب، فهو كريم أصيل ليس فيه أي شوائب في النسل. وراح الطرف ينفض رأسه، كأن الفرس يمشي مختالا كصاحبه. متى من جمال هذا الفرس، متى ما ترقى العين فيه تسهلي. هذه المعاني المباشرة احتاجت إلى فهم، احتاجت إلى تفكير عميق هذه المعاني، ولكن الشعور الذي وراءها، ماذا أراد الشاعر بها، هذا هو. أما عند أبي تمام وعند المعري، الألفاظ نفسها، المعاني نفسها فيها فلسفة، فيها طرائق الفلاسفة لا تفهمها. وهذا هو الفرق بين العمق عند الجاهليين أو عند جاهلين كامرئ القيس، وعند متعلم أو عند رجل أستاذ كأبي تمام، أو نتجاوز نقول عند فيلسوف، ليس فيلسوف ولا المعرف فيلسوف لكن يتفلسف ويأتي بطرائق الفلاسفة كأبي تمام والمعري، والمتنبي أيضا يعقد جدا ويستعمل ألفاظ الفلاسفة وكذا، ويجعلك تفكر ماذا أنا أستفيد إذا أتيت لي بألفاظ الفلاسفة وكذا. وطب حتى ابن حزم، ابن حزم يصف نفسه بأنه كالنعت مع المنعوت، حبيبته منعوت وهو نعت، والمنعوت يتبع النعت في كتابنا. لم أدرس النحو ماذا أفهم يعني، هذا بيت يفهمه النحى، وحتى إذا فهموه لن يؤثر جدا. لماذا؟ هذا النعت يتبع المنعوت، يمكنك أن تعبر بأحسن من هذا في تعبيري في أنك يعني وراءها وأنك تتبعها. انظر إلى مجنون ليلى، يتبعها في كل شيء إلى القبر، يسبقها إلى القبر. نعم، فالذي أريده هنا أن أقول فرق بين المعاني عند القدماء حينما تكون عميقة والمعاني التي اعترض عليها البحتري. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية التي يصح للبحتري للآمدي اعترض عليها الآمدي، النقطة الثانية التي يصح للآمدي الاعتراض عليها قضية البديع. البديع في النهاية تحسينات صوتية، نص الجرجاني على أنهم لم يكونوا حينما نص على هذه العناصر قال لم يكونوا يعتنون بهذه الجناسات والطباقات وكذا، هذه محسنات صوتية تظهر عضلاتك اللغوية فقط، أنك تستطيع أن تأتي بالكلمات القريبة وبالأوزان القريبة وتأتي بمطابقة هنا الشيء وهنا عكسه وكذا. هذا ليس الشعر الذي يقال هكذا على الوزن بلطافة ويدخل إلى قلبك كأنه كلام. انظر إلى هذا الشعر الذي يوزن بهذا الشكل الجناس والطباق، ثم انظر إلى هذا المتكلم عمر بن أبي ربيعة، انظر ويقول قالت الكبرى أتعرفنا الفتى، قالت الصغرى نعم هذا عمر، قالت الوسطى نعم هذا عمر، قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر. انظر، فقط لا توجد محسنات بديعية أو هذا الجمال الصوتي إلا في القافية وفي وزن خفي. ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد، زعموها سألت جاراتها وتعرت ذات يوم تبترد، أكما ينعتني تبصرنني عمر كن الله أم لا يقتصد، فتضاحكنا وقد قلنا لها حسن في كل عين من تود، حسدا حملناه من شأنها وكثير وقديما كان في الناس الحسد. انظر هذا كلام لا يشغلك في هذه الهزليات، في هذا هزل ليس بجد، هذه المحسنات الصوتية. انظر إلى امرئ القيس وهو يقول سما لك شوق بعدما كان أقصر، سما لك شوق، هذه تكاد تكون من كلامنا صح؟ من كلامنا، من كلام كتابنا، سما لك شوق بعدما كان أقصر، وحلت سليمة بطن قو فعرعرا، كنانية بانت وفي الصدر ودها. انظر لم يشغلك بالصدر فيأتي بكلمة فيها صاد ودال، لا لا لا، هذا لم يكن من عمل القدماء، هذا ما كرهه الآمدي. ولكن على كلام بعض العصريين الآمدي ممن ساهموا فيه، أنتم أغلقتم عليهم باب المعاني فبثوا طاقاتهم في هذا الباب. كنانية بانت وفي الصدر ودها، مجاورة غسان والحي يعمر، بعيني ضعن الحي لما تحملوا، لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرة، فشبهتهم في الآل لما تكمشوا، حدائق دوم أو سفينا مقيرة، أو المكرعات من نخيل ابن يامن، دوين الصفا اللائي يلين المشقرة، سوامق جبار أثيث فروعه، وعلينا قنوانا من البسر أحمر. انظر إليه في هذه القصيدة وهو يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. انظر إليه في آخر قصيدته اللامية وهو يقول فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد قد هنا تحقيقية، قد يعلم الله يعني يعلم الله، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، ولم يدرك في النهاية مات. وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه لمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. انظر لا تجد هذه المحسنات البدنية، هذا شعر مطبوع، لا تجد هذه التكلفات وهذه التمحلات في المحسنات الصوتية وما إلى ذلك. هذا هو ما اعترض به الآمدي وصح ذلك، واضح؟ لكن تلاحظون أن الجرجانية هنا لم يأتي بماذا؟ بتجنب المعاني المولدة التي أتى بها البحتوري، لكن لم يتكلم، وكأنه شعر أن الإتيان بهذه الأشياء أو بهذا الشرط يكتم على الشاعر إبداعه، وكذلك أتى به الآمدي لأجل أن يسقط أبا تمام. ومن بعد هذا من بعد الآمدي لا تسمع حسا لهذا الأمر، قضية عدم المعاني المولدة، إلا كلام يتناثر هنا وهنا لكن لا تجد له اعتبارا، بل تجد سبحان الله القدماء كلهم لم يتبعوا هذا الشرط كلهم. هناك شعراء سبقوا امرؤ القيس، وامرؤ القيس معروف بالتوليد، كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة مما يعنى به في هذا الكتاب، هذا برنامجه في كل شاعر، يأتي بالمعاني التي ابتكرها هذا الشاعر، بالمعاني التي اخترعها، يقول وسبق إلى مما سبق إليه، بل يفصل ويقول مما سبق إليه فأخذ بعده ومما سبق إليه ولم يؤخذ بعده. يعني مثلا امرؤ القيس ذكر الغزالة وشبه المرأة بالغزالة وعيونها وكذا وكذا، أخذت بعده وكله استعملها بعده. شبه المرأة بالبيضة، كله جاء ذلك في القرآن، كأنهن بيض مكنون على الوجه الذي شرحته لما صارت من لغة العرب، واضح؟ لكن مثل عنترة ذكر في قصيدته الذبابة، نعم، هزجا يحك ذراعه أو غردا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجدمي، يقول نظر إلى ذبابة، ذبابة يعني ممكن تكون دبور أو نحلة، كل هذا ذباب. هو دخل هذه الروضة يشبه حبيبته في ريحها بالروضة، بريح الروضة. كيف صفة هذه الروضة؟ روضة جميلة لم تطهى الأقدام، ليس فيها روث، دخل فيها فوجد من هدوئها سمع ذبابة، فنظر إلى الذبابة وجدها تحك ذراعها بذراعها فعل المكب على الزناد. هذا الشخص يداه مقطوعة، كفاه مقطوعتان، ويريد أن يشعل النار فيفعل هكذا، فالذبابة تحك ذراعها بذراعها، رأى حك الذبابة ذراعها رأيتموها صح؟ قطعا كلنا ونحن صغار ينظر إلى أشياء الصغيرة يكتشف هذه الحياة الصغيرة في هذه الأشياء. الذبابة تقف أول ما تقف تفعل هكذا، هو نظر إلى هذا. هذا المعنى يقولون فيه هذا من المعاني العقم أو التشبيهات العقم. عقم يعني لا تلد، كل من يأخذه بعد أن ترى أنت سارق، انتهى، لأنه لا مجال للإضافة عليه، هو مأفول، هو سبق إليه ولم يؤخذ عنه. لكن معاني امرؤ القيس سبق إليها وأخذت عنه. كل شاعر تقريبا له معاني استحدثها وابتكرها وكذا. فالذي فعله الآمدي فيما يظهر أنه نظر إلى الصور التي أتى بها الجاهليون وألزم بها من بعدهم، ولم ينظر إلى منهج القدماء في توليد المعاني على شرط شرف المعنى. هذا ما كان يلتزمه الجاهليون في الحقيقة، أن يأتي المعنى عاليا، أما ألا يأتي بجديد هذا لم يعرفوه، هذا لم يعرفوه. وهذا يشبه من قريب قضية الجمود والتحرر، نفس المشكلة، أن الناس ينحرفون، إما أن يقول لك أنا آتي بكل شيء حداثة كما أريد فيفقد حتى شرف المعنى ويأتي بالتافه والرذيل، وإما أن يجمد ويقول إياك أن تخرج عما قال قدماء، هذا قاله ولا لا قاله، أنت على المنهج، أنت على الطريقة، معروف السكة، من يقولون تراثيون، نحن تراثيون، أنت قال ولا لم يقل، طب ما المعتمد في الفتوى كذا، خلاص انتهى. طب في هناك قول آخر في المذهب قريب، يعني أنت معقول لا تفهم تماما قرب المذهبين، ما الذي اعتمد كذا، انتهى، طب حتى يفهم، لا هذا قول مطروح، انتهى تماما، لا ليس كذلك، ليس على طريقة فقه الدليل، يعني المقابل لذلك فقه الدليل والحداثة، وكل هذا باطل. نفس المشكلة الإنسانية في التطرف على أحد الطرفين. والصواب هنا أن تلتزم شرف المعنى وأن تولد على الإبداع الذي ولدوا به وعلى لغتهم وتراكيبهم وأساليبهم، بعد ذلك أنت حر في أن تأتي بالمعاني وأن تولد، بشرط أن يكون معاني صحيحة أن تكون معانيها صحيحة وأن تكون شريفة يعني عالية. إذا نظرنا إلى هذه العناصر التي أتى بها في عمود الشعر، شرف المعنى وصحته هذا وصف للشعر، جزالة الألفاظ واستقامتها، الإصابة في الوصف، المقاربة في التشبيه، كل هذا وصف للشعر. بعد ذلك الغزارة على البديهة، يعني أن يكون الشاعر قادرا على أن يقول شعرا كثيرا على البديهة، غزيرا يعني كثيرا على البديهة، هذا وصف للشعر أم للشاعر؟ هذا وصف للشاعر، يعني لو أن شاعرا لم يقل إلا قصيدة واحدة لا يستطيع أن يكررها، لا تكون جيدة؟ تكون جيدة، لكن هذه القصيدة فقط. وقلت لكم من قبل الحكم على الشاعر يختلف عن الحكم على الشعر، صح؟ فهذا الشرط في الحقيقة، إذا نستطيع أن نقول حينما تكلم الجرجاني هنا، انتبهوا هذا الكلام لم ينبه أحد عليه، الأشياء التي ليست تكون في الكتب ولا ينبه عليها أنبه أنا عليها، الذي أقوله الآن ليس موجودا. ظني أن الجرجاني تكلم على عمود الشعر والشاعر وليس على عمود الشعر فقط، عمود الشعر والشعر، لأنه قال الغزارة على البديهة. طيب أنت تريد أن تطبق عمود الشعر على قصيدة واحدة، يحق، لأن الجودة تتعلق بالعمل الفني الواحد، أليس كذلك؟ كيف الغزارة على البديهة؟ لا توجد، هذه صفة الشاعر، فكأن هذا هو عمود الشعر والشاعر، فنستطيع ونحن نتكلم على عمود الشعر أن نغفل ذلك. ولكن قد نقول الغزارة على البديهة نستطيع أن نستنبط منها أنه يريد الشعر المطبوع غير المتكلف، كأنه يبتعد عن ماذا؟ يبتعد عن الصنعة البديعية وأضرابها وكل ما فيه تكلف، وهذا مأخوذ من أنه لم ينص على الصنعة البديعية هنا، عمود الشعر ليست فيه صنعة بديعية، علم البديع الذي هو ثالث علوم البلاغة هذا علم عباسي صرف لم يكن عند القدماء إلا بالقدر الذي تكون المحسنات فيه تابعة لي المعاني، كما قال امرؤ القيس بكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عالي. هذا الشطر الأول فيه بديع، لكنه لم يأتي بهذه الألفاظ لأجل هذا الصوت الذي سمعتموه، لأجل هذه التقاربات والتجانسات والتقابلات، مكرم مفرن مقبل مدبر معا، لا هي أصلا هكذا لم يكن ليأتي بها إلا لم تكن محسنا لأتت أيضا هكذا، هي أصلا لم يأتي بها لأجل هذا التحسين. ولذلك قال النقاد القدماء قالوا يحسن أن يقع تبعا للمعاني في البيت والبيتين في القصيدة، أما أبو تمام فلم يترك بيتا لم يفعل فيه هذا. هذه مشكلة أبي تمام، هذه مشكلة أبي تمام، الصنعة البديعية تكلفها جدا والمعاني الفلسفية أخذها منه المتنبي، لكن المتنبي اعتدل في الصنعة البديعية في الحقيقة، ظل أبو تمام هو الرأس فيها. كثرة السوائر وشوارد الأبيات، كثرة السوائر وشوارد، تعرفون ما هي؟ أبيات الحكمة وأبيات المعاني، مثلا ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه، رأيتم؟ انظروا مثلا قول طرفة، ومثلا لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليد، وحينما يقول وسيف ذوي القربة، ها صحيح؟ وظلم ذوي القربة أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي، رأيتم؟ مثلا تنظر إلى عدي بن زيد وهو يقول عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، هذا من كلام النبوة، عن المرء لا تسأل، هذا في قصيدته الدالية المشهورة، هذا جاهلي نصراني، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. هذه المعاني هي الأبيات السوائر التي تسير، يعني البيت يطير وحده هكذا يطير وحده، كما في آخر معلقة طرفة ماذا قال؟ ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. حينما قال زهير بن أبي سلمى كذلك: ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي. نعم، هذه الأبيات السوائر من أين تشكلت؟ كيف تكونت؟ أولا هي شريفة المعاني، يعني هل لابد أن يكون في القصيدة، انتبهوا، هل لابد أن يكون في القصيدة هذا المعنى؟ ملك الشعراء امرؤ القيس لعله أقل الشعراء في هذا. شعره كما رأيتم مسترسي، الذي في شعره كثير من هذا زهير، ولهذا أحبه عمر. شخصية عمر رضي الله عنه تنسجم جدا مع شخصية زهير بن أبي سلمة، جدا، هو كان يفضله جدا. ومع ذلك لما سئل عن امرئ القيس قال: هذا سابقهم، خسف لهم عين الشعر. لكن هو يحب زهير، هو يحب زهير، صاحب من ومن ومن كذا ومن كذا ومن كذا، هكذا كان زهير. الشيخ محمد أبو موسى وهو يشرح معلقة زهير ترحم عليه فقال: اللهم ارحم زهيرا، فإنه لو أدرك نبيك لآمن به ولا نصره. أنا ما نظرت كما نظر البعض وقال: وما أدراه، والقلوب هذه بيد الله. أنا نظرت إلى أنه انفعل، هو في سبيل يشرح نصا أدبيا، فانفعل وأعجب بشخصية هذا الرجل الحكيم، كان حكيما وفي الجاهلية. أنا أحب هذا الرجل لكن لا أطيق الجلوس كثيرا مع شعره، أجلس مع صاحبي الآخر. ثم ابن من الصحابة كعب بن زهير رضي الله عنه، نعم، وابنه نعم حبه، زوجي تحب زهيرا لأنها تحب عمر رضي الله عنه وتحب شعر زهير لذلك. نعم، أنا أحب امرأة القيس. نعم، والنابغة وزهير أيضا، لكن زهير رجل حكيم، شعره هادئ. الأعشى تفلت كثيرا يا رجل. نعم، طيب، كثرة السوائر هذه والأبيات التي تطير، ما الذي تحقق فيها؟ تحقق فيها شرف المعنى وصحته، نعم، ثم جزالة الألفاظ. الألفاظ واضحة، الكلمة ممتلئة بالمعنى الذي يدل على المعنى وعلى المراد من أقصر طريق، واللفظ مستقيم ليس بملتو، لا يحدث تعقيدا، ثم الوصف كان صحيحا. إذن لا تخرج السوائر هذه عن ذلك. وانتبهوا أيضا إلى ما قلته، وهو أنه هذا البيت، هذه العناصر وضعت لتكون عمودا للشعر والشاعر، لأن كثرة السوائر والشوارد قد لا تتحقق في العمل الواحد. أنا أريد أن أنقض قصيدة، إذن لابد لهذه العناصر والأبواب أن تنطبق على قصيدة أو تتحقق. قد لا تكون في القصيدة تشبيه أو وصف، وهذا نادر، ولكن قد. لكن الشوارد والسوائر هذه أقل أيضا، قد لا يكون في شعر الشاعر ما يوصف بالكثرة، قد لا يكون كذلك، قد لا يكون في القصيدة أصلا من الشوارد وهذه الأشياء السائرة. فإذا هذا يميل بنا إلى أنه يصف ماذا؟ الشعر والشاعر، وهذا عمود الشعر والشاعر ليس الشعر فقط. ومع هذا كثرة السوائر والشوارد تدخل في هذه العناصر الأولى، وهذا ما قاله المرزوقي، خلص إلى هذه الأربع. ماذا كان في الخامس؟ ماذا كان الباب الخامس؟ الغزارة، هذه صفة الشاعر. وهذا الأخير يتحقق بماذا؟ بشرف المعنى والجزالة والإصابة في الوصف، هذا ما قاله المرزوقي. طيب، إذا نظرنا إلى الشعر، قلت لكم الشعر يستنبط من ماذا؟ الشعر، عمود الشعر يستنبط من ماذا؟ من الشعر نفسه. طيب، ننظر في الشعر نفسه، وجدنا المعنى موجود، المعنى الشريف العالي الصحيح موجود، جزالة اللفظة الواحدة موجودة، ولكن بعد جزالة اللفظة ألا نحتاج إلى أن تكون هذه اللفظة من باب المعنى؟ يعني مجنون ليلى، هل يمكن أن يأتي في كلامه بمفردات بمرادفات أخرى للألفاظ التي أتى بها ولكنها ثقيلة غليظة. طيب هي هي مرادفات، ولكن مرادف ثقيل. ألا ترى كلمة لها مرادف آخر لكن ثقيل؟ فتحتاج في الشعر العالي إلى شيء من مشاكلة اللفظ للمعنى. ما معنى المشاكلة؟ المشابهة. تحتاج إلى علاقة اللياقة بين اللفظ والمعنى. ولهذا وضع المرزوقي هذا الباب، قال: مشاكلة الألفاظ للمعاني مع، انظر هنا خطيرة جدا هذه، مع شدة اقتضائها للقافية. مشاكلة الألفاظ للمعاني مع شدة اقتضائها للقافية، يعني ما هي القافية؟ يريد الكلمة الأخيرة في البيت التي فيها القافية. ماذا يقصد؟ يقول لك أنت تحتاج على البيت هكذا أمامك، شطرين هكذا، أنت تحتاج في كل معنى أن تسقط لفظا لائقا، وفي النهاية تنحبس في آخر كلمة. لماذا؟ لأنك مقيد بالحرف الروي هنا، مقيد بالحرف، صح؟ فماذا تحتاجه؟ ماذا تفعل هنا؟ أغلب الشعر يأتي متكلفا، لأنك تترك اللفظة الأجود في هذا السياق وتذهب إلى لفظة أخرى أبعد قليلا أو أغلظ لأجل أنها فيها الحرف الذي تغلق به القافية، وهذه تسمى قافية مستكرهة، أكرهت لتأتي. ومن هنا تفسر، قلت لكم كل ظاهرة أدبية لابد أن تكون عندكم الأصول لتفسروها. من هنا تراهم مثلا يقولون زهير هذا فحل، لماذا؟ لأنه أتى بقصيدة قافية، يعني على قافية القاف وليست مستكرهة، لأن الكلمات التي تنتهي بحرف القاف في العربية قليلة، ومع هذا أتى بقصيدة لو فككتها لم تأتي بكلمة أخرى في هذا الموضع. وهنا يظهر لك السحر عند الشاعر أن يأتي لك باللفظة، وهذه اللفظة في القافية لو فككتها نثرا لا تحتاج إلى لفظة أخرى، لأنه أصلا هي جاءت بمزاجها لم يستكرهها، فلا تريد أن تذهب. فهمتم هذا؟ هي ليست مستكرهة، أنت شوفي أنا لا أريدك، أنت لست مناسبة هنا، لكن أنت الوحيدة التي فيك القاف في الأخير، فأنا سأكرهك على أن تأتي إلى هنا. لا، هو لم يكرهه، وهذا يحتاج إلى معجم واسع، إلى معجم واسع جدا، ويحتاج إلى أن تكون القصيدة كلها في ذهنه قبل أن يبدأ فيها كالكلمة الواحدة. والحضور يحتاج إلى، حينما يدفعه شعوره إلى كلمة على نفس الحرف تكون هذه الكلمة موجودة، لأن معجمه بحر. ولهذا قالوا هنا، أنا كنت أتحير لما درست عمود الشعر، لماذا يقول مشاكلة الألفاظ للمعاني مع شدة ما علاقة شدة، لماذا لم تكن بابا؟ لا لا، لأنك حينما تبحث عن مشاكلة كل لفظة ستنحبس في اللفظة الأخيرة، لأنك هنا لست مقيدا بحروف، وهنا أنت مقيد بحرف الروي. وهنا يظهر لكم التكلف عند العباسيين، ويظهر لكم الشاعر المطبوع أو البدوي الذي يتكلم كلامه هكذا. ومن هنا بعض البدويين القدماء يأتي هنا والأخير ويغير حتى في الإعراب، هو يتبع المعنى لا يهمه الحرف كثيرا، لكن الفحول الفحول يأتون بالكلمة سليقية مطبوعة في مكانها وبنفس الحرف. ولهذا قال وصف الامرء القيس، أو هنا الذي يوصف في التاريخ مشهور بذلك النابغة، وصفوه بأنه يتكلم ويخرج الكلام كلاما لا يقول شعرا، يخرج الشعر كلاما فقط، هو يتكلم، هكذا قال عنه محمد بن سلام الجمحي. إذن هذه مشاكلة الألفاظ للمعاني، نحتاج إلى هذه العلاقة. طيب أين هنا الكلام على التركيب؟ تكلمنا عن شرف اللفظ وعن جزالة الألفاظ، يعني اللفظة الواحدة، هنا أردنا اللفظة الواحدة، واستقامتها، اللفظة في مكانها وتدل على المعنى بأقصر طريق واستقامتها، يعني ليست هكذا، لا تحتاج إلى تأويل لتحمل على هذا المعنى، هي هكذا مباشرة. والإصابة في الوصف مقربة في التشبيه، ثم بعد جزالة اللفظة في المعنى أتينا بلفظة في النطق سهلة تشاكل المعاني، كما في شعر مجنون ليلى رقيق. في شعر توبة بن الحمير كان فتاكا بدويا أصلا، كان قاطع طريق وأحب أحب ليلى الأخيالية، فقال شعرا رقيقا، ولكنه في الوسط يأتي بالبدوي، يأتي بالشعر الخشن. هنا سيأخذ عليه من ليس لأنه ليس لا هو هذا شعر عذري. لذلك من ملك العذريين؟ مجنون ليلى رضي الله عنه. نعم. الإمام الغزالي في الإحياء يقول: قابلت أحد الصالحين وذكر أنه لقي مجنون ليلى في المنام، فسأله: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وجعلني حجة على المحبين. فكل من يدعي أنه يحب إنسانة سيعرض يوم القيامة عليه إذا صحت هذه الرؤية، ويقال له أيحبها؟ فيقول: هذا كذاب وهذا صادق، فاحترسوا، المجنون قائم. اقرأوا شعره وسيرته واعلموا من سيكون قائما عليكم على من يكذب. كنت عاقديا هذا أولى. نعم. لم يتجاوز رحمه الله، رحمه الله. نعم. طيب، هنا عندنا الشرف واللفظة بمعناها واللفظة بلياقتها، أين ما يتعلق بالألفاظ؟ وهذه الألفاظ تقع ضمن، هناك الألفاظ بعد أن تركبت ربما تكون الألفاظ جزلة، وإذا تركبت ماذا يحدث؟ تتنافر. درستم بلاغة، هذا مقدمة البلاغة، بعد أن تتركب تتنافر. ولذلك قالوا هنا لابد من علاقة بين الألفاظ بعد أن تتركب. ما هي العلاقة؟ التحام أجزاء النظم على تخير من لذيذ الوزن، هكذا قالوا، هذا نص كلامهم، التحام أجزاء النظم على تخير من لذيذ الوزن. ما معنى هذا الكلام؟ بعد أن تجتمع الألفاظ ينبغي ألا تتنافر. يا سائلي عن حبل طنجة عجرفت عجرفته تمر كالعنبعلصي، هذا طبعا مزح، يعني بعضهم يؤلفه هكذا يتنافر وموحش وليس له معنى وقبيح وكل شيء، هذا تلقيه في الخلاء يعني. لكن شوف، انظر التنافر، التنافر بين الكلام، هذا متنافر ليس منسابا، ليس لا تسلم كل كلمة إلى الأخرى. وبالمناسبة في مشاكلة الألفاظ للمعاني هناك بعض الكلمات تأتي ثقيلة حتى في القرآن. البعض يقول القرآن، يعني بعضهم يتكلم على القرآن كأن البلاغة وضعت بعيدا عن القرآن، يقول لابد أن تكون اللفظة خفيفة على طول الخط، هذا ليس صحيح. قد تثقل اللفظة وتطول، وهذا واقع في القرآن، ولكن هذا من باب مشاكلة الألفاظ للمعاني، مطلوب في هذه اللفظة أن تثقل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، حتى تجودها تأتي هكذا ثاقلتم إلى الأرض، ولا بد أن تضغط وأن تضاعف الهمس، أنلزمكموها حتى تحررها الحروف من بعضها. فاستغلظ كل الناس، أغلب الناس يقول فاستغلظ، لا لا لا لا، صح، فاستغلظ، هذه اللام الرقيقة صفة ضعيفة وقعت بين حرفين مغلظين سادة عليها ظلماها، لكن لابد أن تأخذ مدتها حتى في التلاوة، مدة التلاوة، مدة تلاوة كل حرف، فاستغلظ. ولابد أن نقول لا، إذا فصلتها تستطيع أن تضيف لها ألف لتكون لا النافية أو الناهية، فاستغلظ. هذا فيه تكلف، وهنا ستتباطأ رغما عنك، لماذا؟ لتفصل حروف عن بعضها. مطلوب في المعنى أن يحدث هذا، فاستغلظ، أنت ترى هذا الجذع أو هذا الشيء فاستغلظ، تراه وهو ينمو هناك نوع من الزمان أنت استغرقته في التصور، الكلمة أعطتك إياه. البيت الذي يمثلون به أو الكلمة يمثلون بها في ثقل الكلمة مستشذرات، غدائره مستشذرة. أنت لو وقفت على هذه الحروف سينتفش شعرها هكذا. غدائره مستشذرات إلى العلا، تظل، انظر إلى ما بعده يناسبه، تظل المدارة في مثنى ومرسل، هذه العيدان الخشبية تظل، يعني هي لا تعرف مكانها في شعرها من كثرة وكثافة الشعر وكذا الشعر وكذا. ثم ماذا يريد من هذا؟ يريد من هذا أنها ابنة ملوك. ماذا يريد من الله بابنة الملوك؟ أنني ملك. ماذا تريد في هذه القصيدة؟ انظر، كنت ملكا، إلى أين إلى أين ذهبت، كيف صرت. ولذلك هي قصيدة بكائية، وبيت وأبيات وصف المرأة هذه في 22 بيتا من المعلقة من أشد الأبيات في الحزن في الحقيقة لمن فهم مدخل القصيدة. قفا نبكي، فهمتم؟ طيب، التحام أجزاء النظم على تخير من لذيذ الوزن. النظم يعني نظم الكلام، هذا معنى النظم، نظم الكلام. الوزن البحر، المقصود من القافية هنا الكلمة التي فيها القافية، وهنا المقصود بالوزن البحر العروضي، يعني لابد أن تختار البحر الذي يناسب الكلام فلا يتنافر. طيب، هذه إذن ستة أبواب. هو أتى بالوصف، أليس كذلك؟ أتى بالوصف، والوصف هذا حكاية للصورة، الوصف حكاية للصورة، وأتى بالتشبيه، والتشبيه إلحاق صورة بصورة. هناك شيء آخر وهو الإطلاق. الوصف حكاية، شكلها، رجلها، خصرها. طيب، التشبيه إلحاق، تأتي بشيء كذا ككذا، كذا مثل كذا، كذا يشبه كذا. طيب، هناك زيد ليس زيد أسد، هذا أيضا تشبيه، تشبيه بليغ. رأيت أسدا على المنبر، هذا إطلاق، أطلقت الأسد على زيد ولم يذكر، لم تلحق شيئا بشيء، أطلقت شيئا واحدا وهو الاستعارة. ولا بد في الاستعارة أن تكون كما تكلم عليها جرجاني، الاستعارة القريبة. وهذا هو السادس، السابع من عمود الشعر، قرب أو مناسبة، مناسبة المستعار للمستعار منه. وهذا هو عمود الشعر كما انتهى عند المرزوقي. فإذا أردت نقد الشعر فهذه نظرية الشعر. متعرف اللي فيها؟ إذا أردت نقد الشعر فهذه نظرية الشعر. الآن اتضحت لكم الرؤية، عندكم شيء تحكمون به إذا رأيتم شعرا. حينما تنظر في شعر وترى فيه شيئا، أنا أشعر هنا بشيء، ابحث ستراه أحد هذه الأشياء. استوفوا الشعر من حيث اللفظ، من حيث اللفظ والتركيب والمعاني والصور البيانية، هذا من حيث من حيث المعاني. طيب، والإصابة في الوصف معاني، مقاربة، معذرة، شرف المعنى وصحته من حيث المعاني، صح؟ طيب، جزالة الألفاظ اللفظة، الإصابة في الوصف التصوير، المقاربة في التشبيه تصوير، مشاكات الألفاظ الألفاظ مع الاقتضاء، التحام الأجزاء أيضا، أيضا ماذا؟ التحام الأجزاء، التركيب، الصياغة، مناسبة المستعار للمستعار منه تصوير. إذن في اللفظة وفي التركيب وفي التصوير وفي المعاني، هذا هو عمود الشعر كما انتهى إليه، بدون الهجوم على أصحاب الشعر الحر الذين يقولون إن الشعر العمودي كما يسمونه، الشعر العمودي شعر يعني حجر الشعر، أو الشعر العمودي محجر وعمود الشعر حجر الشعر وما إلى ذلك. بقطع النظر عن كل ذلك، قل له تعال، يصح لك ما تقول، إذا أردت أن تنقد القصيدة فوجدت أن هذا العمود قد عجز عنها ولا تتوافر فيه العناصر التي تقضي بها على القصيدة وعلى جودتها، هنا قل عمود الشعر محجر وضيق وكذا وكذا. أما هم لا يعرفونه أصلا، هذه مشكلتي أنا، لذلك لا أتكلم. لماذا؟ لأن حتى من أنصار الشعر العمودي الذين يعني يهاجمون أصحاب الشعر الحر لا يعرفون هذا، كلهم لا يعرفون هذا. تعلم هذا، وهذا موجود في الوساطة، وموجود في المقدمة الأدبية للمرزوقي، وموجود في الأمدي في الموازنة، وكتب كلها مطبوعة متوافرة. تعلم هذا إذا كنت من أنصار العمودي أو من مناوئيه، ثم تكلم بالنصرة أو بالتفنيد. بعد أن نتعلم هذا، إذن هنا تتقارب المذاهب، وأنا متأكد أن أصحاب الشعر الحر سيستصغرون ما يأتون به إذا نظروا إلى هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء مستخرجة من الشعر الذي نقوله هنا، من هذا الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي، وهو أعلى الشعر وأفصحه. شكرا لكم وأعتذر، جزاكم الله خيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.